الاستاذ درس السلام الى اول عشان شاف عندك محاضرتين ها ايه الاخبار بص العلاقة ايه؟ العلاقة ممكن شركتين، شركة مشترية وشركة بائعة، شركة مشترية وشركة بائعة. بدل ما انا البرودكشن بلاننج بيحدد الرو ماتيريال نيدز بتاعتنا، لك والله محتاج على اساس خطط الانتاج محتاج رو ماتيريال قد كذا، وممكن مش البرودكشن بلاننج يحددها، ممكن نسبة الري اوردر كوانتيتي تحددها عند فورميلا، عند المخزون يوصل لحد معين بتتحدد. ممكن الشركة تتبع نظام جاست ان تايم جت وات ايفر. فالبرودكشن بلاننج لما بيحدد الكمية اللي بيحصل او الليفل اوف رو ماتيريال وين ريتش تو ري اوردر بوينت، بدل ما انا اكتب اذن الشراء واوديه للفندور بتاعي، يحصل ان الكمبيوتر بتاعي بيعمل انيشيتنج لبيرتشيز اوردر الكترونيكالي بشكل الكتروني وفق البرنامج. هذا الشيبنج للبرشيز اوردر بينتقل لكمبيوتر الايه؟ البائع. يبقى عشان ينتقل لكمبيوتر البائع يبقى لازم هنا في كوميونيكيشن نتورك. كوميونيكيشن نتورك يعني معنى كده ان في نتورك بتربط الاثنين مع بعض. تمام؟ الكمبيوتر بيستلم الايه؟ كاستمر اوردر. يبقى انا نقلت البيانات عبر مستندات ملموسه ولا نقلت عبر الكترونيك داتا انترتشينج EDR. يبقى الالكترونيك داتا انترتشينج هو انتقال مش للدوكيومنت لكن للداتا بتاعت الدوكيومنت الكترونيكالي ثرو نتورك. السيرفر بارتي بروفايدر اللي بيقدم ده بنسميه فعلا فاليو ادد نتورك. فاليو ادد نتورك هذه النتورك دي ما بتبقاش ده ولا ده، بتبقى شركه متخصصه كده سيرفيس بروفايدر. طبعا لازم يكون عنده حصانات والسكيورتيز بتاعته حاجات كتيره قوي في النص. كمان ممكن الكمباني ايه اللي هي بتورد لي اديها انترفيس. اديها انترفيس يعني ايه؟ اخلي الكمبيوتر بتاعه من خلال برامج كومباتبل مع البرامج بتاعتي، يبص على الليبل بتاع المغسول، يبص على الليبل بتاع المغسول اللي عندي، بحيث يعرف اول ما يوصل للري اوردر بوينت على طول مباشره حتى من غير ما يتعمل بيرتشيز اوردر، هو يبتدي يعد لي على طول الطلبيه الموجوده. يبقى العمليه دي كلها هي انتقال من خلال يا اما انا الكمبيوتر بتاعي خط الكمبيوتر بتاعه عن طريق الويندو وصلنا لنقطه الري اوردر بوينت، او ان انا اديله انترفيس على المخزون بتاعي. فلو عندي 4000 مخزون يبقى لو مورد من الموردين قد يكون مثلا بيورد لي 100 نوع 50 نوع 30 نوع او نوع واحد، يبقى ليه انترفيس على الحته اللي تخصه في المخزون، بحيث ان الداتا سكيورتي هنا مهمه انه ما يعملش انترفيس خلال البرامج بتاعته على كل الاصناف بتاعتي، لان دي تعتبر اسرار تجاريه. تمام. هذه الاي اي الكترونيك ديتا انتركشنج بتسرع العمليه، ووجد انها افضل كمان في ظل انظمه جد جاست ان اي تايم. طيب نغير كده البضاعه بتوصلني جودز ريسيفت بعد ما تتشحن طبعا الكترونيك فيندور انفويس اولسو ريسيفت، يعني بتتعدى بناء على تحرير الامر دوت بتتعدى ايه انفويس. الانفويس هو بيبعت الكمبيوتر بتاعه بيبعت الانفويس بالنسبه له هو سيلز هو باع، وبالنسبه لي لما بتبيع بيستقبلها الكمبيوتر بتاعي يبقى اسمها بيرتشيس انفويس، يبقى انا بشتري بيها، يبقى برضه انتقلت الكتروني الفاتوره بتاعت المطالب. لغايه كده نظام الاي بي اي خلص، لغايه كده نظام الالكترونيك ديتا انترتشينج خلص. اذا كملنا وفي بعض الشركات بتستكمله وفي بعض الشركات ما بتستكملوش، يقول له طيب لما يجي لحد السداد البيمنت ديت اللي بيحصل هنا ترانسفير للفند نفسه بيتم عن طريق يحول من حساب معين في بنك انا بحدده الى حساب في بنك هو بيحدده لي من احد حساباتي انا لاحد حساباته هو. ده بنسميها الكترونيك فند ترانسفير، يعني العمليه مش انتقال لمعلومات او بيانات بس، ولكن ايضا ممكن التحويل للفلوس اللي هي تخليص المطالبه ممكن يتم الكترونيكا، وده بيتم عن طريق فاينانشال انستتيوشن بنك معين على سبيل المثال. وبرضه مهمه جدا طالما في كوميونيكيشن من خلال نتورك يبقى الداتا سكيورتي تعتبر ايه مهمه وجدا جدا جدا. تمام. يبقى النظامين دول مع بعض بقى ممكن الشركات تستخدمهم مع بعض، اي بي اي مصحوب الكترونيك فاند ترانسفير، او تستخدم الجزء الاولاني اللي هو الكترونيك داتا انترتشينج بدون الدخول في مخاطر الالكترونيك فاند ترانسفير، لانه ممكن تخاف على حساباتك في البنوك ممكن تتشفر كلها عن طريق واحد يعمل اكسس بطريقه انثورايزد، فتقول لك انا هحافظ على مؤمنين النظام وادخل لغايه الايه الاي بي اي فقط. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ تمام. نعم. يطلع بيرشيس اوردر اوتوماتيك. يبقى هنا مطلوب ايه علشان يحصل اوتوماتيك استخراج وان انا استشعر واخد انترفيس؟ مطلوب كومباتيبلتي البروجرامز كلها. لازم اعمل بقى ستاندرد فورمات، ما تنفعش الانترنال فورمات المستخدمه هنا لوحدها والانترنال فورمات هنا، يبقى انا لازم اعمل اتفاق، لان ده بيبقى محتاج لتهيئه قد يحتاج لشهور او لسنين عشان اغير نظام الرقابه الداخليه يبقى كومباتبل مع بعض، البرامج السوفت وير الهارد وير يبقى لازم تبقى في كومباتبلتي ما بين البرامج علشان خاطر يحصل استجابه متبادله ما بين الاثنين. الفيندور ممكن هنا في الحاله دي شركه اللي هي بتشتري مثلا شركه سيارات بتشتري مثلا 1000 نوع من مثلا تشتري الساق من حته بتشتري الكاوتشوك من حته بتشتري الموتور من حته، يبقى ممكن تمهد عشان تعمل اي دي اي مع كل الفيندورز بتوعها او مع بعض الفيندورز اللي هم بيمثلوا بالنسبه لهم بضاعه بتيجي بكميات بشكل متتالي كتير قوي بشكل ستاندردايزد يعني شبه بعض، بحيث انه الستاندردايزنج للفورمات بتبقى اسهل في التعامل في الاي دي اي. تعالوا نتكلم بالتفصيل على الموضوع. ايه رايك؟ بس الحمد لله احنا كده رسمنا. ايه رايك؟ الكترونيك داتا انترتشينج انا كنت برضو هقرا لكم والله ايه معايا بتاع المنوره اهي. الكترونيك داتا انترتشينج اند الكترونيك فاند ترانسفير، يبقى الاثنين يعتبروا نظامين مش نظام واحد بس متكاملين مع بعض. الاولاني بيقتصر على الانترتشينج للداتا، الثاني بيشمل تحويل فعلي للفلوس من حسابي في البنك الى حساب الفندور بتاعي. الاختصارات فيه مهمه اي دي اي اند اي اف تي. اي دي اي الكترونيك داتا انترتشينج is الكوميونيكيشن. كوميونيكيشن يبقى لازم نتورك. الكوميونيكيشن اوف الكترونيك دوكيومنت. الكترونيك دوكيومنتس يعني محتويات الدوكيومنتس بتنتقل الكترونيا، مش الاكتشوال دوكيومنت. خلاص بقى ما عادش البيرتشيس اوردر والسيلز اوردر، ما عادش الفاتوره الورقيه الموجوده، ولكن ده كله انتقال الكتروني للبيانات directly from a computer of one entity الى الكمبيوتر بتاع التاني، يا اما فيندور كاستمر او كاستمر فيندور، الاثنين مع بعض بينتقلوا بالمعكوس. EDI transmits تنقل documents data مش الاكتشوال دوكيومنت. EDI is an inter company. يعني ايه انتر كومباني؟ يعني لو المنشأة بتاعتنا بتنقل بيانات من كمبيوتر لكمبيوتر، هل بتطبق الاي دي اي؟ لا، علشان نظام الاي دي اي ينطبق يبقى لازم منشأتين مستقلتين، منشأتين مستقلتين احدهما بائع والتاني ايه؟ مشتري. يبقى الانتقال الالكتروني مش اي انتقال الكتروني للبيانات يدخل تحت مسمى الاي دي اي. يبقى لازم هذا الانتقال يتم ازاي يا اولاد؟ من منشأة الى منشأة. طب افرض منشأة بتبيع بالكتالوج، يعني زي مثلا ايه؟ زي مؤمن بيقول لك والله انت عايز سندوتش الكومبو بتاعه، بيستقبل منك الكترونيكالي، هل ده نظام اي دي اي؟ لا برضه، لان الاي دي اي نظام ما بين ايه؟ مش فرد ومنشأة، ما بين ايه؟ منشأتين وبعض. تمام. اي دي اي از ان انتر كومباني، يعني من خلال شركات انتر كومباني. Exchange of business information. Business information اللي هي سواء بيانات عن المخزون، سواء فاتورة البيع، فاتورة الشراء. EDI transactions is the communication. هو الإرسال أو communication of electronic documents directly from one entity's computer، من الكمبيوتر بتاع أحد الشركتين، to another computer. طب لو الشركة ديت كانت جنرال موتورز اللي هي المشترية ليها فيندور واحد وتعمل اي دي اي مع فيندور واحد، ده ممكن يكون لها مثلا 3000 فيندور على مستوى العالم، وبالتالي تعمل 3000 تقليد اللي هو اي دي اي، وكل واحد فيهم ليه عقد خاص بيه، وكل واحد ممكن يخدم عليه سيرفيس بروفايدر غير ايه التاني. كوميونيكيشن از دان، الكوميونيكيشن ما بين الشركتين بيتعمل فيا من خلال اونلاين ريال تايم، مش اي اونلاين ريال تايم. ليه؟ هنا او ال ار تي اونلاين ريال تايم. يعني ايه اونلاين ريال تايم؟ يعني معناها الاكسس بيحصل في نفس اللحظه اللي انت بتدخل فيها على الماستر فايل، وبيعرف ايه حجم المخزون وممكن يعمل له ايه بروسس عليه. تمام. طب لو شركه طيران مثلا، ايجنت بيروح يحجز مثلا في يعني مثلا احد وكلاء شركه طيران بيحجز لك كرسي على طياره ايمن، هل ده يسمى اي دي اي؟ لا، لان الاي دي اي علاقه ما بين شركتين مش ايجنت الشركه. يبقى معنى كده العمليه مش اي اونلاين سيستم يدل. هو صحيح الاي دي اي اونلاين كوميونيكيشن اونلاين وعايز سيرفيس بروفايدر من خلال فان، ولكن مش اي اونلاين ريال تايم سيستم يعتبر اي دي اي. ترانسفير اند بروسيسنج اوف الكترونيك داتا اونلاين ريال تايم، بيعرف يعني ايه اونلاين ريال تايم. ده طبعا في نظامين، انت بتشتغل يا اما باتش يا اما بتشتغل ايه التاثير اونلاين. بالظبط كده. اونلاين يعني ادخالك على الكيبورد اثر في الماستر فايل تعديلا، يبقى بروسيسنج على طول. اونلاين ريال تايم سيستم هاندل يعني يتعامل مع ترانزاكشنز as they are entered. شوف الكلام بقى، يعني الانترنج للترانزاكشن هو تعديل على الماستر فايل، بروسيسنج زي انبوت عشان يحولها لاوتبوت يمكن من خلالها اتخاذ قرار. يبقى معنى كده نقدر هنا على سبيل المثال خطط الانتاج بتاعتنا اونلاين تتبعت، خطط الانتاج تترجم الى احتياجات من الخامات اونلاين تتبعت للكمبيوتر بتاع الفندور، فعلى طول كمبيوتر الفندور يقوم محولها لخطط انتاج الخامه اللي هو عايزها. يبقى شوف العمليه ماشيه ازاي، يبقى اثر على خطط الانتاج بتاعتنا، بنستخدم مثلا صنف معين الكاوتشوك، يبقى بناء على خطط انتاجنا واحتياجاتنا من الكاوتشوك تترجم عند الفندور في خطه انتاج هو علشان يورد بيها صنف الكاوتشوك وفقا للي يتناسب معانا من خطط الانتاج. يبقى بروسيسنج زي انبوت اند بروفايدنج اوتبوت سون انف بالسرعه الكافيه تو افكت كرنت ديسيجن ميكنج بروسيس. EDI is a communication of electronic documents directly from a computer in one entity في أحد الشركتين to a computer in another entity. تمام. وده بدل ايه؟ بدل الشغل المانيوال. كان الاوردر بليسمنت اللي هو البيرتشيز اوردر اللي بتبعته اداره المشتريات دي بتاعت ايه؟ مانيوال، صح ولا غلط؟ بليسمنت اوف اوردر انتري ما عادتش تتم مانيوال في ظل هذا النظام. ترانزاكشنز فروم ا كاستمر تو اتس سبلاير از ان اكزامبل. يبقى ده احد الامثله للاي دي اي، ان البيرتشيز اوردر يتحط الكترونيكالي، يعني يرسل من كمبيوتر المشتري الى كمبيوتر الايه؟ البائع بشكل الكتروني. بتوين تريدنج بارتنرز اللي هم البائع والمشتري. اولسو ا مانيوفاكتشرر، لو احد المصنعين شركه محتاجه خامات، كمبيوتر سند ا كامينج ويك برودكشن سكادول. لو الشركة المشترية دي بعتت البرودكشن سكيدول بتاع الاسبوع الجاي للفيندور بتاعها عشان يدبر لها الخامات and parts orders to a supplier's computer، ده يعتبر مثال ايضا للالكترونيك داتا ايه؟ انتر اتشينج. اي دي اي واز ديفلوبت، تم انشاء هذا النظام ليه؟ علشان يخدم هو الشيك جاست ان تايم. محتاج فيه ايه؟ محتاج في البضاعة بتاعتك as soon as possible، صح ولا غلط؟ بتحتاج لميني ميني deliveries، بس كل delivery بسمول quantity. طب بتحتاجها ليه كده؟ بتحتاجها كده علشان الكارينج كوست لو انت جبتها بكميات كبيرة هتبقى غالية عليك. ما هو تكلفة المخزون حاجتين، كارينج كوست زائد ordering كوست. تمام؟ لو لقينا ان الكارينج كوست اللي هي تكلفة الاحتفاظ بالمخزون عالية، يبقى نتبع نظام جاست ان تايم. احد العيوب بتاعة جاست ان تايم، لو انا اتبعتها يدوي يبقى معنى كده ان انا عقبال ما عد البيرتشيز اوردر، عقبال ما يستلم، وعقبال ما هتاخد شوية وقت كتيرة، فمعنى وخاصة اذا كان الفيندور بعيد عني جغرافيا. يبقى الالكترونيك داتا انترتشينج سرع من ايه؟ من استلامك للبضاعة في ظل أنظمة جيت. ولأنه نظام إلكترونيك في ترانسفير، فقدر من خلال هذا أنه يضغط التكلفة الكتابية والأخطاء الكتابية التي تصاحب إعداد البيرتشيس أوردر أو ترجمة البيرتشيس أوردر من قبل مستلمه إلى سيلز أوردر وولا آخره، وبالتالي خفض الأوردرينج كوست أكثر. لما يخفض الأوردرينج كوست وانت عن طريق اتباعك شفت عايز تخفض الكارينج كوست، يبقى معنى كده انه مكنك من انك انت تخفض التوتال انفنتوري كوست، مش كده برضو؟ اذا ده بيصاحب الجد علشان يسرع فيه العملية ويستخدم لتخفيض الكارينج كوست اكثر فاكثر مع استلام الدليفريز اون اتايملي بيريو، يعني في نفس الوقت اللي انا محتاجه بدون اي ديليز. اي دي اي از ا كوميونيكيشن اوف الكترونيك دوكيومنت. اي دي اي واز ديفلوب تو انهانس، لكي تعزز جاست ان تايم جيت انفنتوري مانجمنت او ويل مانجد كومباني. اي شركه ويل مانجد يعني بتدار بكفاءه، should seek to minimize this sum، يجب ان تبحث ان تخفض المجموع، مجموع الكارينج كوست والاوردرينج كوست اللي هو تكلفه المخزون، of the cost of holding، holding يعني معناها الكارينج، holding cost اللي هي الكارينج كوست، and ordering cost ده النوع الثاني. an EDI system reduces the cost of ordering. شوف العمل ايه؟ reduces the cost of ordering. يبقى الاوردرنج كوست انخفضت لان الاوردرنج كوست بتتم من خلال نتورك، وبالتالي خفض الاخطاء الكتابيه والمكتبيه والكليريكال وورك المصاحب لده، فضلا عن تخفيضه في التايم. كل ده مع بعض يبقى لما كل ما تنخفض الاوردرنج كوست اكتر، يبقى انا ممكن اطلب الكميات بتاعتي اقل في اقل وعدد مرات كبير، صح ولا غلط؟ بدل ما احتفظ بكميه كبيره في المخزون تكلفني كارينج كوست عاليه. thereby ولهذا permitting سمح للكمباني to order more frequently، يعني عدد مرات الاوردرنج اللي بتتم ازدادت في ظل نظام الاي دي اي المصحوب بالجد نتيجه انخفاض الاوردرنج كوست. more frequent ordering، يعني كل ما عدد الاوردرات تتم اكثر فاكثر كعدد، مش كو ما هو كل ما العدد يزيد عدد الوحدات داخل كل اوردر يحصل لها ايه؟ تقل، تنخفض. reduces inventory، وبالتالي الوحدات اللي انا بستلمها في كل مره بتخلي حجم المخزون مش كبير، ومن ثم لما تخلي حجم المخزون مش كبير يبقى الكارينج كوست بتقل، and the associated holding cost للمخزون بتبتدي تقل. recommended situations التي تستخدم فيها الاي دي اي، هل الاي دي اي في حد ذاتها عشان تقنية عالية تستخدم وخلاص، ولا لازم عشان استخدمها يبقى في مواقف تستدعي استخدامها ومواقف لا تستدعي الاستخدام، مش كده برضو؟ اذا الاول قبل ما اقرا recommended situation to use الاي دي اي، عايزين نحل مع بعض اول سؤالين. صفحة 580 وصفحة 581، اول سؤالين. consider the following computer applications، يعني انت عندك اثنين computer applications موجودين في احد الشركات. الاولاني as a catalog sales firm، يعني شركة بتبيع وفقا لبضاعة موجودة في كتالوجات، يعني العميل يحدد لها رقم الصنف واسم الصنف كفاية عليها كده، تمام. a phone order، يعني العميل بيطلب بالتليفون، في تليفون امبلويي موجود بيستلم الطلبية بيبتدي بعد كده يتجهز له من خلال ان هو عرفها من خلال الاي دي بتاعها والاسم بتاعها، تمام. as a phone orders are entered into their computer both inventory and credit are immediately checked، الكريدت بتاع اللي طالب ده واحد، الانفنتوري اللي عندنا عشان نعرف الصنف موجود ولا مش موجود عشان التهالك، يعتبر ايه ده؟ يعتبر اي دي اي ولا مش اي دي اي؟ اثنين، a manufacturer's computer، مصنع عنده كمبيوتر، هذا الكمبيوتر بتاع المصنع للمصنع send a coming week production schedule and parts orders to a supplier computer، يسألك السؤال which statements below is true for these applications. نمرة ايه؟ both applications are example للالكترونيك data interchange. نمرة بي، both applications يعتبروا of online real time system. الاولاني مش online real time system بالمناسبة، ليه؟ لان هو ما عملش updating، ده هو استلم منك الاوردر صح ولا غلط، وعمل checking على حاجتين، هو بيتشيك على الكريدت بتاعك وتشيك على اذا كان المخزون ايه يكفي لذلك ولا لا. خلي بالك من الحته دي، تمام. لانه ما حصلش على طول خط بمجرد ما رفعت سماعه التليفون والراجل كتب الاوردر، الاوردر ده ما اتحجزلكش وخفض من الماستر فايل الكميه اللي انت طلبتها، خد وقت. شوف الكلام ماشي ازاي. نمره سي، the first application is EDI and the second is an example of online real time. The first application is an example of online real time. هو مش online real time أوي، لا يعني هو أقربهم للصح لكن مش كده. And the second هو اللي يعتبر EDI. بصوا هتلاقوا فيه كتير أوي T. ال T دي في ال EDI هي I مش T. فأقرب إجابة للصح طبعاً، هو أنا عايز أقرأ لك الأول، catalog phone does not involve EDI، ده في نمرة إيه؟ ما فيهاش EDI، لأن ده عميل زبون بيطلب من شركة، يبقى ده ما ينفعش. ليه؟ لأن عشان يبقى EDI يبقى كمبيوتر شركة، وكمبيوتر شركة وانتقال إلكترونيكالي من خلال كمان إيه المفروض، بس هو كان المفروض يقولها كده، من خلال third party service provider أو VAN، value added network في النص. نمرة إيه؟ بيقول لك the ordering of parts by a computer is not، شو بقى يعني دي هي الصح، مش النص بتاع الاونلاين ريال تايم، مجرد الاوردرنج البارت اللي هي موجوده في نمره واحد مش اونلاين ريال تايم. ليه مش اونلاين؟ لان ما تمش تعديل الماستر فايل عقب طلب العميل، ده عمل تشيكنج الاول قبل ما يعدل الماستر فايل. لكن في الاونلاين ريال تايم زي ما احنا عرفناه من شويه هي حاجتين، ان انا استلم البيان الكترونيكالي في اللحظه دي على طول، الانبوت بيتحول على طول لاوتبوت باي بروسيسنج لسلامه اتخاذ قرار، يبقى معنى كده بيتم عليها تعديل في الماستر فايل. عشان كده هي من ناحيه تكنيكال هي عمليه استلام لمعلومه، ولكن لسه لم يحدث في هذا الوقت تعديل الماستر فايل بتاعها بحجز الكميه اللي هو طلبها او تعديل الكريدت لاين بتاعه او زياده المديونيه اللي عليه باعتبار ان هذه البضاعه حاجه تتلو. يبقى نمره بي ادق من نمره ايه دي في الحته دي. لكن نمره دي بتقول لك انه طبعا نمره سي غلط. ليه؟ لان الفيرست ابلكيشن مش اي دي اي ولا السكند ابلكيشن برضو يعتبر اي دي اي. نمره دي اقربه من السكند ابلكيشن هي الاي دي اي، والاولانيه بتقرب الى انها ايه اونلاين. اونلاين هي تمشي اونلاين لكن مش ريال تايم، مش ريال تايم. تعالى ناخد انصر دي. The catalog sales firm is using an online processing system. بس اسمه اونلاين هنا. ليه اونلاين؟ لان في كمبيوتر هنا، هذا الكمبيوتر تم تشيك عليه لموقفين، موقف البضاعه في مخزن شكلها ايه ومبلغ الايه الكريدت ليميت المسموح لها في العميل ايه. يبقى انا عملت تشيكينج الاثنين. نون اس اونلاين ولكن مش ريال تايم لانه ما حصلش ابديتنج. تمام. اونلاين لانه شوف بقى بيعرف لك الاونلاين ريال تايم ازاي. اونلاين ريال تايم سيستم هاندل ترانزاكشنز. هاندل يعني تتعامل مع ترانزاكشنز as they enter. يعني الانترنج الترانزاكشنز بيعملها ايه؟ هاندلنج بعمليه بروسيسنج. يعني ايه بروسيسنج؟ يعني الانبوت بيحصل له بروسيس يبقى ايه؟ اوتبوت. بروسيسنج زي انبوت اند بروفايدنج اوتبوت سول انف تو افكت زي كارنت ديسيجن ميكنج بروسيس. اما الانفنتوري اند كريديت ستيتس اوف فول كول اوردرز the sending of the upcoming the sending of upcoming production schedule and part order by a manufacturer manufacturers computer to a supplier. computer is an example of electronic data interchange. طب جت منين الحته دي؟ EDI. شو بقى بيعرفها لك في سطر ونص اهو. EDI is the communication of electronic document. الدوكيمنت يعني معنى كده انا بملي الخطه الانتاج بتاعتي للكمبيوتر بتاعتي عشان يحضر بناء عليها الماتيريال بتاعته. directly from one entity's computer to another another entity. another يعني another entity computer. السؤال رقم 2 ده اوضح شويه يمكن. which of the following is an accepted example للالكترونيك داتا انترتشينج؟ نمرة ايه؟ request for an airline reservation by a travel agent. يعني travel agent بيعمل request ليه؟ شركة الطيران عشان يحجز عبر الايه؟ الخط. ده مش EDI. يبقى دي هي تمت اونلاين ده صحيح ولكنه مش EDI. لان EDI هو انتقال ايه؟ داتا بتاع الدوكيومنت من شركة مشتري لشركة بايع. incorrect because a request of an airline reservation requires online ده صحيح real time reservation system لكن ما يتطلبش اللي هو خصائص اتنين كمبيوتر واحد مشتري والتاني باع وانتقال للديتا بتاعتنا. لان الاتنين من سيبرت انتيتيز. ده ايجنت للشركه نفسها يعني ده احد روح جميع العمليات اللي بتحصل بين الشركه وفروعها او شقائقها ما هياش اي دي اي. الاي دي اي هي علاقه بين تو على الاقل تو اور مور يعني سيبرت انتيتيز بائع ومشتري وفي نفس الوقت ده كيان وده كيان تاني خالص. شوف فكره جايه ازاي؟ لكن هو بيقول لك ده ايجنت لشركه مصر للطيران راح عمل لك ريزرفيشن. يبقى استغل فكره الاونلاين الكترونيك انه يعمل لك ريزرفيشن لكن فين الايه الالكترونيك داتا انترتشينج اللي تولد حق او تولد التزام من سيبرت ليجال انتيتي الى سيبرت ليجال انتيتي ثانيه. ادي الفكره. نمره بي withdrawal يعني انك تسحب of a cash from an automated teller by a bank customer. يبقى ما ينفعش اي دي اي برضه. يبقى معناها انك انت بتروح تسحب هو يتطلب اونلاين برضه وبيعمل ابديتنج على الماستر فايل فورا لما انت بتسحب فلوسك الرصيد بتاعك عند البنك بيقل في الماستر فايل بتاعك ولكن دي عمليه ما بين كاستمر وبانك ما تنفعش اي دي اي. incorrect because withdrawal السحب of cash from an automated teller اللي هي المكنه اللي في الشارع بتاعت البنك دي from an automated teller is accomplished يعني بتتم via online transaction to copies of a master file. نمرة C transfer of summary data from local area network to a centralized local area network. هي local area network دي بتاعت مين؟ بتاعت نفس الشركة اللي جوه مقر الشركة او جوه المكان بتاع الشركة حتى ايه يعني على مدار المبنى الواحد. يبقى معنى كده ده تبتدينا نضر 10 دول 15 عشان المثال يبقى ما تنفعش انها تكون اي دي اي. نمرة دي placement of order entry transaction from a customer to its supplier. ايه رأيك؟ طبعا الاوردر انتري ترانزاكشن اي دي اي تمام. لو كانين نفس المجال يعني ايه؟ طب ايه وجه التعامل في الاي دي اي بتاعهم؟ شركة تأمين وشركة تأمين. اه. ايه؟ يعني في تعامل ما بين كيانين مستقلين؟ ماشي مفيش مشكلة. يعني شركة مقاولات مثلا كبيرة وشركة مقاولات تانية بتاخد اعمال من الباطن على سبيل المثال اي دي اي. يبقى الاي دي اي لازم فيه استقلال شخصيتين التعامل. لكن غالبا جرى العرف ان الاي دي اي بيسرع لما بتكون محتاج لتسريع في العملية مع انظمة جيت اكتر. يعني دي حاجة العملية الاكتر دي. لكن ممكن يتم استنزاف من الشركة الام للسب كونتراكتورز عن طريق الاي دي اي بالاتفاق معهم وينط تمشي طالما كانوا مستقلين. تمام؟ ما احنا ده هنتكلم عليه ادوار المراجعة يراجع السكيورتي بتاعت السيستم. هنتكلم على الحتة دي كتير على فكرة. يعني ده الجزء اللي هنتكلم عليه في المخاطر. هو الاوديت تريل بيبقى فولاتايل اكتر. عشان كده لازم يطلب لوجات للعملية وهيراجع السيركت بروفايدر نفسه. ويبقى في العقد نفسه هيشمل مراجعة البان او الفاليو ادت نتورك عشان اعرف الكنترولز اللي موجودة فيها. وهراجع الانظمة الكومباتبل بين الاثنين. وهراجع السكيورتيز المتفق عليها في العقد. وهراجع بنود العقد حاجات كتير قوي. لسه هنتكلم عليها بالتفصيل. يعني لينا ادوار كانترنال اوديت اكتيفيتي كتيرة في النقطة دي. هنتكلم عليها. هتجينا الكلام. طيب. قبل ما ندخل في الجزئية الثانية مدعات الحاجة لاستخدام الـ EDI يهمني الأول الربط الاستراتيجي للعملية. في صفحة 577 ابتديت تحت اسم البنفيتس في مزايا طبعا لاستخدام الاي دي اي. بنفيتس اوف ترانسميتنج لنقل الترانزاكشنز ان ان اي دي اي. اي دي اي لوحدها او اي دي اي مصحوبه بالالكترونيك فاند ترانسفير انفايرمنت. طبعا هي دي كمبيوترايزد انفايرمنت بالكامل. ماركت بنفيتس العديد من المزايا التي لها ايه شكل خاص. ماركت يعني معناها مزايا كبيره. Market benefits arise, تنشأ. When EDI is tied to strategic efforts. الله. يعني معنى كده ما تعملش زي الأغبياء تقول عشان الشركات بتستخدم EDI وده أحدث تكنولوجيا أنا استخدمها. أول حاجة تفكر فيها في قرار إذا كنت هتستخدم EDI ولا لا ربطه بأهدافك الإيه؟ بالاستراتيجية. ربطه بالميشن بتاعك. هل استخدامه هو خطوة في الطريق لتحقيق أهدافك الاستراتيجية أم لا؟ يبقى هو وسيلة وليست إيه؟ غاية. لأنك انت بتنقل من نظام مانيوال إلى نظام إي دي آي. دي مخاطره لمنافعه. دي مخاطره في السيكيوريتي والأنأوثرايزد أكسس وحاجات كتير جدا. لكن ليه منافع في سبيل تسهيل العلاقة مع شركائك التجاريين. التسريع للعملية الكوست بتاعتها أقل وهكذا. هتلاقي نفسك فيه منافع وفيه مزايا. المهم تربطه بالاستراتيجية بتاعتك. Market benefits arise when EDI is tied to strategic efforts. That alter الله التي تحول. لأنك انت في النظام ده هتحول. Not mirror يعني معناها انك مش بتاخد الوضع اللي قبل الاستخدام وبعد الاستخدام مراية لبعض. انت بتحول الوضع نفسه. شوف الكلام. يعني انك انت يعتبر استخدامك للاي دي اي يجب ان يكون بمثابة تغيير نحو او توجه ناحية تغيير في طريقة استخدامك يتسق مع الاستراتيجية. اللاينز مع الجولز والاستراتيجي جولز بتاعتك. دي حتة مهمة جدا. Not mirror. Previous practices. يعني ما يعكس فقط البراكتس القديمة. لانك انت لو بتطبق نفس البراكتس القديمة مع استخدام تكنولوجيا حديثة عامل زي السواق ابو جلبيه اللي ادوا له عربيه بي ام دبليو، نفس الطرق القديمه مع احدث التكنولوجيا، صح ولا غلط؟ يبقى اذا عشان السواق ابو جلبيه يمشي مع البي ام دبليو يبقى لازم انظف السواق ابو جلبيه، اعلمه صح كويس، اعلمه ازاي يتعامل اتيكيت السواقه، مش كده برضو؟ يبقى ما اخدش ميرنج للبريفيوس براكتسز اكومبانيد ويز سوفيستيكيتد تكنولوجي زي الاي دي اي. تمام. Applying EDI, التطبيق EDI, is an inefficient process. Is an inefficient process. امتى؟ لو هو mirroring للوضع السابق. يعني inefficient معناها انك انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ليه السواق ابو جلابيه ركبته بي ام دبليو؟ ركبه عربيه منهم 3000 جنيه يطحن فيها في الرمله ويدخل فيها في الغلط. يبقى معنى كده التطبيق للاي دي اي هيعتبر inefficient لو هو mirroring للبريفيوس practices. Results in continuing to do things the wrong way. شوف الكلام، وينشأ عنه استمرارا في انك انت بتأدي نفس اللي كنت بتأديه في البريفيوس، بس الميزة الوحيدة in a fast manner. شوف in a wrong way in a fast manner. Only fast. Hence ولهذا the initial phase. In initial phase بقى المرحلة الأولى من تخطيطك لل EDI of EDI implementation includes إن الإدارة لازم تفهم understanding the organization's mission. إيه هي الاستراتيجية بتاعتك وإيه هي المشن بتاعتك الرسالة بتاعتك and an analysis of its activities، وإنها تبتدي تعمل تحليل للأكتيفيتيز بتاعتها as a part of an integrated solution. انت ما بتاخدش solution في حتة بسرعة، انت بتاخد integrated solution بتغير بيها جميع المسارات السابقة. ما هو ده re-engineering للprocesses بتاعتك، مش احنا اتكلمنا على هندسة re-engineering للprocess تتطلب انك انت تعمل cost cutting وتعمل efficiency فيها وتبقى aligned للأهداف الاستراتيجية. ده جزء من re-engineering to the organization needs. So ولهذا Electronic Data Interchange could offer, يمكن أن يقدم significant benefits to the organizations when it is aligned. عندما يتم ربطه، عندما يتم ربط الـ EDI with the strategic goals، يعني أنه هو يتمشى في تطبيقه بما يحقق الأهداف الاستراتيجية. Accordingly ولهذا A successful EDI implementation، التطبيق بنجاح للـ EDI begins with، ودي أول خطوة فيها، تسأل الإدارة نفسها mapping. mapping طبعا الاستراتيجيات المفروض تبقى mapped، يعني علاقة cause effect فيها. يبقى معنى كده إن أنا أخذ الهدف الاستراتيجي وأقول عشان الهدف الاستراتيجي ده يحصل إنه يتحقق يبقى لازم أحط واي واي واي واي. أبتدي بعد كده في التشارتنج أو المابنج اللي اتكلم عليه بورتر، إن أنا أحط التطبيقات التي تتناسب وتغيير العالم التي تتناسب مع تطبيق سوفيستيكيتد زي الـ EDI، بحيث إن أنا أوصل في الآخر إلى الإفكت بتاعي وهو تحقيق الهدف الاستراتيجي. مابنج ربط الكوزال افكت دي اسمها مابينج، استراتيجي مابينج كوز افكت. يعني ادي الهدف بتاعي، طب عشان يتحقق الهدف دوت يبقى واحد اثنين ثلاثه من ادوات لازم تحققه، يبقى بتسمي مجموعه الكوزات اللي هتحقق الهدف اسم المابينج. مابينج راحت فين؟ مابينج زي ورك بروسيسز اند فلوز، اند فلوز اللي هو التدفقات that support the organization goals اللي هي causes، اللي هي causes that support التي تحقق الأهداف اللي هي الأفكت بقى that support the organization goals. Thus before applying، قبل ما تطبق الـ EDI واخد القرار بتطبيقه technology to a business، EDI must be viewed، يجب أن ينظر إليها من قبل متخذ القرار as a part of an overall integrated solution. يعني ما هو السوليوشن في حته والباقي كله غطيق، يبقى انا لازم اعمل اوفر اول انتجريتد سوليوشن بما فيهم جزئيه اسمها تعديل نظام المعلومات بتاعي بان انا احوله الاي دي اي تو اورجانيزيشنال ريكويرمنتس. بيكوز شو بقى بيقول لك ليه؟ لان الاي دي اي از نوت ا سوليوشن باي اتسلف، ولكنها هي ايه؟ هي احد القضاءات في سبيل التمهيد لتحقيق الاستراتيجية من خلال الاستراتيجي مابينج في شكل التولز والبروسيس بتاعتي that must be achieved in a better and modified way عشان احقق الميشن بتاعت المنشأ. طبعا ده جزء من الريانجينيرنج اساسا, ده جزء من الريانجينيرنج تمام. يبقى هنا في مدعاه بقى ليه اذا في بعض الحالات تستدعي وطبق فيها الهديه, وفي بعض الحالات الثانيه مش لمجرد ان انا امشي على الموضه فاصرف ملايين من الجنيهات في الحصول على سوفيستيكيتد تكنولوجي وفي نفس الوقت ما اكسبش منها حاجه الا الاداء على اسرع اسرع, بس ممكن اكون برضو ما عنديش الكوادر الكويسه ليها فاتعرض لانظمه معلومات المخاطر زائد انه ممكن يبقى الايرورز كتيره جدا صح ولا غلط. يبقى اذا ريكومندد سوليوشن اللي هي بقى الحاجات او سيتويشنز تو زي اي دي اي صفحه 576 EDI electronic data interchange is an advantages advantages عندها ومزايا اذا وجدت ايه يا اولاد just in time يعني ينفع في بيئه بتستخدم جد للشركات اللي تكلفه الاحتفاظ بالمخزون فيها عالي وتميل الى عدم الاحتفاظ بكميات كبيره من المخزون او زيرو انفنتوري خالص تمام. لان هو هي الفكره بتاعته في الاي دي اي هو التحويل لايه للاوردينري كورس اوف بزنس. الاوردينري كورس اوف بزنس هي عمليه خامه بتجيلك تصنع بيها منتج نهائي بس ادي الفكره. فمسك الكور بتاع الاوبريشن يعني ده معظم الشغل بتاعه يعني. حتى يمكن لما احمد بيقول لك ايه علاقه ما بين شركتين خدميتين اسند لك عمل ما هياش السرعه في دنيا الاعمال ان انا اجيلك السب كونتراكتنج بالسرعه دي, ده ممكن اخلصها لك في مكالمه تليفون. لكن الاوردينري كورس اوف بزنس عمليه نفاذ المخزون بتحصل ممكن 20 مره في اليوم بصرف واحد لشركه بتتعامل في 5000, فعايز محتاج لسرعه عاليه جدا في تداول معلومه وفيري ريلايبل فيندور, وفي نفس الوقت نظام الكوميونيكيشن يسرع لك الريلايبيليتي اكثر في التسليم لان لو توقفت مكان كله هيتوقف يبقى الربحيه بتاعتك وقفت بالكامل. شوف الفكره هي انتجريتد بطبيعه الكور اوبريشنز بتاعت المنشات. الالكترونيك ديتا انترشينج من غير طبعا بتحصل دي مشكله بس النص الاخطر فيها هو الثاني مش الاولاني, فاهم قصدي؟ يعني الاولاني هو طبعا فيه طبعا السكيورتي بتاعت البيزنس ديتا مهمه جدا, ولكن النص بتاعت ان الفلوس تروح لجهه غير مستحقه وتطلع من حسابك اخطر بكتير. فغالبا الشركات بتتبع النص الاول لما بتبقى مور سوفيستيكيتد وقواعد الامن عندها بتزيد بتتبع النص الثاني بيبقى نظام متكامل. EDI is an advantage له مزايا في الجت environment. Why? Because it provides the capacity for instantaneous يعني فوري at the same time ordering. يعني في نفس اللحظة اللي بيحصل فيها الكمبيوتر بيعمل ordering بتاعي الكمبيوتر التاني استلم الاوردر بتاعه يبقى purchase order تحول لsale order instantaneously في نفس اللحظة. بدل ما ياخد 10 ايام في البريد عشان يوصل له ووصلني غلط واتمليته منك غلط وما استلمتوش واستلمته اداره غير الاداره المفروض تستلمه قبل لما ندبر لك الصنف انستنتينيوس ديليفري للمعلومه. Moreover, a jet environment في الشركات اللي فيها جت already is characterized by تبتسم بي the close vendor purchases corporation required for an EDI. يعني البيئه اوريدي موحده يعني لما تتعامل مع فيندور, ما احنا قلنا في التعاملات في الجت عدد كبير ولا عدد صغير من الفيندورز؟ عدد صغير من الفيري ريلايبل فيندور. فاوكي العلاقه اللي بينك وبينه قائمه بالفعل وعاليه بالفعل يبقى تستحمل تحط عليها نظام زي الاي دي اي, لكن انت اساسا مهدت الدوت من خلال تعاملات سابقة مع هذا الفيندور لفترة طويلة وعرفت انه هو ريلايبل بدليل انك بتطبق نظام جيت على اساسه, مش كده برضو؟ فالبيئة ممهدة لذلك. اتنين مش ما ينفعش يعني ليه ما ينفعش يعني ايه ما ينفعش بيدنج ازاي؟ لا اصل هي انت بتتعامل ايه انت بتتعامل فيه واحد بتعمل معه فورماتة معينة, الفورماتة دي ممكن تطلع 20 مرة في اليوم الواحد, فاهم قصدي؟ ففي نظام خلاص روتين بالتعاقد بشروط التسليم بشروط البيع بميعاد التسليم بالخصم اللي انت هتاخده بمكان التسليم في ستاندردايزيشن كامل. لكن لما تيجي بتعمل وانس لما تكون عمليه كبيره وانت بتعملها بيدنج العمليه دي مش صالحه لنظام الاي دي اي. الاي دي اي عايز عدد كبير جدا جدا من المعاملات بتتم مع شخص تقيل وفي نفس الوقت المعاملات ستاندردايزد مش ديفرنشيتد, لان لو المعاملات ديفرنشيتد يبقى يعني انا مثلا مره بشتري منه اقلام، مره ثانيه بشتري منه كشاكيل، مره ثالثه لا انا بشتريها اساتيك. الفورماتيك بيبقى صعب، وبالتالي التوحيد للبيئه الداخليه في البيئتين الداخليتين المستندات بيبقى عمليه صعبه جدا. فعشان كده في بعض البيئات تناسبها اي بي اي، ما هو هيكلمك في الحته دي الثاني، يبقى في بعض البيئات تناسبها الاي بي اي وفي بعض البيئات لا تناسبها على الاطلاق الاي بي اي. Another reason هو هيكلمك for implementing لتطبيق ال EDI مش T، أي T خليها I. System asset the purchaser has، اللي بيشتري الشركة اللي بتشتريها company B، the purchaser has a large volume of a repetitive transactions، يبقى volume للtransactions يعني بتعامل مع الفندر عدد مرات كبير. Volume of transactions يعني عدد مرات التعامل المتكررة كبيرة، تمام. With the same vendor otherwise، لو انا بتعامل معه مرة في السنة او مرتين في السنة على ايه؟ هستخدم نظام يكلف ملايين، يبقى البير transaction cost عالي جدا لان الفيكس كوست بتاعت النظام ده عالية، صح؟ Otherwise EDI may not be cost efficient، وإلا لا تكون الـ EDI cost efficient when there are a small number of non-repetitive transactions. Also a large volume لما تكون من transactions تبقى customized ولا تبقى standardized. Customized يعني بتعامل معاك كتير بس كل مرة بشكل ما ينفعنيش الـ EDI فيها، لأن مش هيدعو إلى التوحيد للمستندات. يبقى also a large volume of custom يعني معناها tailored في كل مرة مختلف عن التانية، بتفصل customized في كل مرة غير التانية is inappropriate for EDI. The absence of standardization غياب التوحيد في الحاجات اللي انت بتشتريها من هذا الفندر imposes يفرض unacceptable cost يعني يخلي تكلفة العملية كبيرة ولا مدعاة لتطبيق نظام الـ EDI. صعبة؟ لا مش لازم، ممكن يبقى فيندر واحد يوردر لك 3-4 اصناف، بس هي السكيورتي بتقول الاتي انه الكومباتابيلتي بين انظمه المعلومات، انا ما ادوش انترفيس الا على الاصناف اللي بيني وبينه تعاقد فيها ويشملها نظام الاي دي اي، لان لو عملت له جنرال فيو من خلال الكمبيوتر بتاعه على كل اصناف لتهددت سلامه المعلوماتيه اللي عندي انا واسرار البيزنس بتاعي. فممكن فيندر واحد، وممكن على سبيل المثال فيندر اخد منه 10 اصناف، وممكن صنف واحد اشتري من 5 فيندرز وبس، الخمسه انا بتعامل معاهم على ريبيتيف بيسز، وكل واحد فيهم باخد الفرس الاول من الحته الفلانيه، باخد الفرس الثاني من الحته الفلانيه، باخد الفرس الثالث ريبيتيف وستاندردايزد. هي دي الشروط اللي تبقى احسن. ليه؟ هو بيتكلم على حاجه واحده، تكلفه عاليه جدا جدا جدا في اوتوميشن هتدفعها، يبقى التكلفه العاليه جدا للاوتوميشن لازم توسعها لعدد كبير من المعاملات عشان تخلي البير ترانز اكشن كوست ايه؟ في اقل ما يمكن. ادي الهدف بتاعها. طب طبعا هنتكلم على الحته دي. طب بس الكترونيك فاند ترانسفير، وهو الجزء المكمل للاي دي اي، الكترونيك فاند ترانسفير از ا سيرفيس، هي خدمه بروفايدد باي فاينانشال انستتيوشن، غالبا بيبقى بنك على سبيل المثال، وورلد وايد. يعني ايه وورلد وايد؟ يعني الحساب مثلا للشركه المشتريه في امريكا والشركه البائعه في الصين، يبقى معنى كده نظام الالكترونيك فاند ترانسفير بياخد على مستوى العالم كله. وطبعا انت البنك بتاعك قد يكون هو البنك بتاعك، والفاينانشال انستتيوشن الثالثه اللي بتقدم الخدمه قد لا تكون احد البنكين على الاطلاق. فالسيرفيس بروفايدر هو فاينانشال انستتيوشن قد يحول ما بين حسابك اللي في بنك معين في حته معينه في العالم وحسابه اللي في حته معينه في العالم لبنك ثاني خالص، يبقى هو سيرفيس بروفايدر. باي فاينانشال انستتيوشن وورلد وايد that is based on EDI technology. يبقى نفس فكرة EDI ليه؟ لأنه فيها الانتقال للفلوس، مش انتقال مادي للفلوس، تحويل من أرصدة حساب في بنك لشركة إلى حساب آخر في بنك آخر في دولة أخرى، قد يكون لشركة أخرى من خلال الإلكترونيك ترانسفير. يعني عايز برضو value added network، بس اللي عنده value added network هو نظام مصرفي عالمي. هذه الفكرة. لا طبعا قد تكون على مستوى امريكا لوحدها وقد تكون على مستوى العالم، والاي دي اي برضه نفس الفكره. الاي دي اي شركه مالتي ناشونال على سبيل المثال، شركه في مصر او شركة في امريكا وليها 15 فرع منهم وفرع في مصر. حتى معاملاتها مع الموردين بتوعها ممكن تشمل اي دي اي. الاتنين مع بعض انظمة تنفع لانترناشنال او لناشونال. يعني سواء لوكال او وورلد وايد. طبعا لان طالما عندك فان في الكوميونيكيشن يبقى معنى كده امتداد سعة الايه الكوميونيكيشن على المستوى العالمي. يمكن ان هو ياخد الاتنين. Before authorizing payment, هنا طبعا دي مهمة جدا. Before authorizing payment of an EDI invoice, يعني قبل ما الـ invoice بتاعت الـ EDI اللي هي تطلع بالإيه؟ بالـ EDI. هي طلبت EDI. يعني الفاتورة الراجل ده عدها اللي هو البائع وحولها للكمبيوتر هنا. فاستلام بيانات الفاتورة تعمل بالكمبيوتر. قبل authorizing للـ payment, the computer بتاع مين اللي هيدفع اللي هو المشتري. اوتوماتيكالي كومبيرز بيعمل الكومبارزون بشكل اوتوماتيك اللي كان قبل كده في الفاوتشر بيطبق ايه في الاكونتس ريسيفبل ديبارتمنت كان بيطبق ايه وايه وايه البيرتشيس اوردر مع الريسيفنج ريبورت مع الريكويزيشن اللي هو البيرتشيس ريكويزيشن مع الفيندور انفويس مش كده برضو كانت المطالبات بتحصل يدوي دلوقتي الاوتوماتيكالي بتطبق with the purchase order and receiving report data. The quantity invoices يعني ممكن الكمبيوتر اللي هو بتاع البائع يبعت لك quantity invoices ما سلمها لكش اكبر. Is greater than the quantity received. يبقى المفروض يبقى في كنترول هنا ولا لا. يبقى الكمبيوتر هو بيقارن لدوت يبقى لازم تتحط في النقطة دي كنترول. اللي هو الاكسبشن ريبورت. يعني ايه الاكسبشن ريبورت؟ يعني طلع لي ريبورت بالحاجات اللي هي ما بيطبقش فيها الكمية من واقع اذن الاستلام مع الكمية من واقع الانفويس محل مطالبة. مش كده برضو؟ يبقى مش النظام لمجرد ان هو ايه جات له الفاتورة الالكترونية هيسجل. يبقى بيحصل برضو الانترنال تشيك اللي هو المقارنات اللي ما بين البيرتشيس ريكويزيشن والبيرتشيس اوردر والريسيفنج ريبورت والانفويس لازم تحصل. يبقى في نقطة هنا كنترول بقى تعمل. An exception report او error listing should be issued so that a company personnel يبتدوا بقى ياخدوا الريبورت دوت ويقولوا طب ايه سبب الديسكريبنسيز اللي هي عدم المطابقات الموجوده ويحلوا الموضوع. كان انفستيجيت ذا ديسكريبنسي اللي هو الفرق ما بين الاثنين ويعرفوا ايه اسبابه and determine its cause and take appropriate corrective action. لو الابروبريت اكشن على سبيل المثال بنقول له طب فين الكميه يقول لي ما عنديش المخزن اقول له خلاص ابعت لي على الفاتوره انت بتبعت لي حاجه اسمها ايه مطالبه يبقى ابعت لي ميمو عكسي بانك تخفض المطالبه او انك تغير الفاتوره او انك انت تبعت لي الكميه لما تبقى افيلبل وات ايفر بقى من اشكال الاسترشاد. اي دي اي اند الكترونيك فاند ترانسفير requires الاثنين عشان تستخدمهم يتطلبوا لازم وسيط خارجي اللي هو نتورك خارجية value added network. Value added network as a third party service provider that provides بتدي ايه بقى الانكودينج. يعني ايه انكود؟ يعني اثناء النقل في الكوميونيكيشن يبقى في انكودينج للعملية من اللي بينقلها وبعدين عند الاستلام دي كود تتفك الشفره يبقى بيعمل ليه الانكودنج دي كودنج اللي هي الانكريبشن علشان حتى لو البيانات ابتدت تبقى انترسبتد يبقى الانترسبشن البيانات ما يفكش الانكودنج بتاعها. يبقى معنى كده واجب على الثيرد بارتي نت فاليو اللي هو السيرفيس بروفايدر او الفان ان هو يعمل ايه انكودنج. انكودنج ليه؟ عشان ما يعرضش البيانات انها تبقى انترسبتد وتتفسر بمجرد ما هي انترسبتد. ده واحد. And communication transfer مسؤوليته من كمبيوترز الى كمبيوترز اخر. For the company's electronic data interchange and electronic fund transfer transactions. Also, the basic control objectives هي طبيعي لا تتغير الـ basic controls objectives. الخمسة اللي احنا قلناهم. هنا بقى اهم واحد في الخمسة ايه؟ فاكرين ايه الـ basic internal control objectives؟ الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ فاكرينها؟ ايه هم؟ اديني بقى بتاعت العملية دي. الـ integrity والـ security بتاعت البيانات. طبعا لان ده بتتكلم على نظام معلوماتك اساسا. وحماية الاصول فيما يتعلق بالفلوس اللي هتتنقل. بالظبط في الجاردنج الاسد اللي هناك. يبقى دول يهمك قوي في الحتتين دول. على الرغم من اهداف واحده اذا كنت بتستخدم نظام مانيوال اذا كنت بتستخدم نظام كمبيوترايزد اذا كنت بتستخدم نظام كمبيوترايزد بشكل سوفيستيكيتد زي الاي دي اي مش مهم لكن اللي بيغير هو التولز اللي بيغير مش الاوبجكتيفز. يبقى قاعده عامه وظيفه شكل النظام اللي انت بتستخدمه لنظام المعلومات الاهداف بالنسبه للكنترول لا تتغير، وانما الذي يتغير هو ايه؟ التولز. Also the basic control objectives are the same، يعني لا تتغير regardless، بغض النظر of the nature of the processing، اعتبرت البروسيسنج كان يدوي او الكتروني. To ensure، هو ده الهدف، الهدف في اي نظام، to ensure the integrity of information، يعني information integrity، يعني ما فيهاش لخبطه، ما فيهاش forgery، ما فيهاش نقل خطا. And to safeguard the asset، اللي هو الفلوس اللي هتتنقل من حسابك الى حسابات شركه ثانيه. But under electronic processing، زي نظام الاي دي اي المصحوب بالاي اف تي، once a transaction is accepted there is often little opportunity to apply detective controls. ليه؟ لان الترانزاكشن اكسبتد، ده بيقول لك ايه؟ ان الديتكتيف كنترول في مثل هذه الانظمه مش كويسه، يبقى عايز ينبهك لايه؟ ان التول يتحول الى بريفنتيف. بالظبط كده، يبقى في ظل هذه الانظمه الاهداف لا تتغير، ولكن تغيير نوعيه الكنترولز المصاحبه لهذا النظام من المفضل ان تكون بريفنتيف كنترولز. Thus, it is important to prevent errors or funds. إن أنا أخذ الأساليب البريفنتيف. يبقى سواء بقى دي مسؤولية عندنا بالنسبة للإنترنال أوديتور اللي موجود في كل من الشركتين، أو مسؤولية على البان اللي هو السيرفيس بروفايدر، أو مسؤولية على الفاينانشال انستتيوشن اللي بتقدم لي خدمة إلكترونيك فاند ترانسفير. Before they happen. Thus, under EDI EFT, preventive controls are more important than detective controls. Why؟ لان البنفيتس بتاعتها اعلى من الكوست. لانه لو انت حولت 10 مليون جنيه لحساب على خطا، او واحد دخل على حساب على خطا من عندك وخد التحويله، ممكن مستحيل تردها اساسا او تتعقبها من اساسه. تمام. الديسادفانتجز، العيوب. السيرد بارتي، لا السيرد مجموعه البروجرامز في التفصيل اللي بتتفسر عشان تعمل الكومباتبيلتي، بيبقى فيندور، هذا الفيندور هو اللي بيتعامل مع البروجرامرز اللي هنا والبروجرامرز اللي هنا عشان يخلق التوحيد. مش توحيد في كل بين الشركه، توحيد في حته الاكسس انترفيس وكومباتبيلتي ما بين الاثنين تحت اشراف السيرد بارتي ايه بروفايدر. يعني حتى لو هنا في بروجرامرز وحته هنا لو في بروجرامرز، بس ما ينفعش دول يشتغلوا لوحدهم ودول يشتغلوا لوحدهم، لان مطلوب الكومباتبيلتي ما بين البرامج ديت. هو عنده البروتوكول اللي هيحقق الكومباتبيلتي في ظل توحيد الفورماتات اللي موجوده عن طريق اشراف من الثيرد بارتي اللي هو الفان بروفايدر. الفيندور بيبعته متشفره، التشفير بتاعها عن طريق البروجرامز اللي هنا. يعني السندر هو كلمه انكود عن السندنج، يبقى لازم اثناء بعد، يعني بعد السندنج لغايه الوصول ده اثناء، اثناء ما هي في الطريق مش هفرها انكربتد، او الانكريبشن اللي بيحصل نتيجه ايه؟ البروجرامز اللي موجوده هنا بالانكودنج. ولان في توحيد فالانكودنج بيستخدم نفس اللغه بتاعت الديكودر اللي هيفكها من الناحيه الثانيه عشان كومباتبل. فاثناء ضمان التشفير وبقاء التشفير مسؤوليه السيرفيس بروفايدر، وفي نفس الوقت وجود البرمجه الكافيه للانكودنج ديكودنج او الانكريبشن للديتا، يبقى برضه مسؤوليه الايه؟ الفان بروفايدر. لازم. تمام. لا ده في هنا في مستندات ثانيه بقى داخل بتتعمل. يعني انا قلت لك ايه؟ قلت لك كود ريسيفت. طب ما هو بناء على الكود ريسيفت بيتعمل ايه؟ طبعا الكمبيوتر هنا بقى مش هينزل، هيعمل ريسيفنج ريبورت يدوي. ده لا، بس ريسيفنج ريبورت اليدوي من وحده الاستلام والفحص هيدخل على فورماتنج الكتروني عشان يدخل على نفس الموديل علشان يتطبق فيه. يعني معنى كده هتربط حاجه ثانيه اللي هي الريكويزيشن، البيرتشيس ريكويزيشن هتطلبه الاداره بنفس الفيس في الكمبيوتر مع الريسيفنج ريبورت برضه هيتطبق بنفس الفيس. امال هتحصل مقابله ازاي؟ يبقى لازم الموديول اللي موجود في الكمبيوتر هيعمل هذا الانترفيس لتجميع الاربع مستندات الكبار، البيرتشيس ريكويزيشن الاداره الطلبه مع الريسيفنج ريبورت مع الفيندور انفويس مع الايه؟ مع الكميه المستلمه. ما ينفعش تتدفع الكنترولز بتاعت النظام اللي هي الانبوت كنترولز المفروض انها تمنع وبيعمل عليها كومبليت تيست يبقى لازم تبقى كل المستندات موجودة عشان خاطر يعمل الفاوتشر كومباريسون بكام طبيعي. ما هو موجود في الاكاونتنج سيستم بتاع الشركة. ما هو عملية السداد اثرت بالكاش. عملية السداد زودت الانفنتوري. يبقى الاي دي اي هي علاقة خارجية ولكن بناء على تبعات العلاقة الخارجية اثر في الاكاونتنج سيستم بانفنتوري وريسيفابل او بيابل. البيابل هتدفع بكاش او ريسيفابل هتتحصل لكاش. هذا الطبيعي. ديس ادفانتجز العيوب. Disadvantages of integrating the EFT with the EDI. في اثنين فلوت. اثنين فلوت. مفهوم الفلوت يعني ايه فلوت يا اشرف؟ ديلي. انا عايز اسمع الكلمة دي. فلوت يعني ديلي. ما انا شرحتها قبل كده دي بقى لها حوالي سنة. مش كده؟ لا لا لا شرحتها. لا شرحتها. طيب. ديلي. في نوعين من الديلي. الديلي الاولاني من صالحي. الديلي التاني ضدي. الديلي اللي من صالحي يعني ايه؟ لما اجي ادفع لما ادفع لك بالشيك بيسموا الشيك نيجوشيبل انسترومنت. نيجوشيبل انسترومنت لانه يقبل النيجوشيشن. النيجوشيشن مش مفاوضه. يقبل انه يتحط من ايد يتظاهر لايد ثانيه لايد ثالثه لايد رابعه عشان كده بيسموه نيجوشيبل انسترومنت. تمام. يبقى في وقت ما بين ان انا اكتب الشيك وان انا ابعت لك الشيك. الله ده اسمه ايه ده؟ ميلينج ديلي. ميلينج ديلي الفتره الذي ياخذها الشيك اثناء الميل 4 ايام او 3 ايام وتبقى. ثم بعد كده بتسلم الشركه الثانيه الشيك بتعمله بروسيسنج ديلي. بروسيسنج يعني بتبتدي تفرز الشيكات وبتتاكد من صحه التوقيعات والى اخره. ثم تبعت الشيك للبنك علشان خاطر يضاف لحسابها. فالبنك مش اول ما بتحط الشيك فيه بيضاف لحسابك مباشرة. يبقى في ديلي تاني يتعلق بالكليرانس ديلي. كليرانس يعني ادنج لمبلغ الشيك على حسابك. الله. يبقى في مجموعة من الديليز. الديليز دي معناها ان الفلوس لسه ما دخلتش حساب انت بعت له الشيك ولسه ما خرجتش من حسابك. تعمل لك ايه بالنسبة لحسابك؟ ليكويديتي كويسة صح ولا غلط؟ الليكويديتي دي تغنيك في بعض الحالات على انك انت تستلف من البنك مبلغ معين وتدفع عليه فوائد. يبقى معنى كده الديلي ده في صالح اللي بيدفع. طب تعالى نعكسها من ناحيه اللي بيستقبل سواء الميلينج ديلي او البروسيسنج ديلي او الكليرنس ديلي. ده ضده ولا في مصلحته؟ ضده. لانه النهارده لما احول عن طريق الالكترونيك فاند ترانسفير كل الديليهات دي راحت. يبقى معنى كده الفلوس فورا طلعت من حسابك الى حسابه في لحظه الايه؟ في لحظه الايه؟ الاتفاق مع بعض. يبقى معنى كده انها بتخل باعتبارات السيوله بالنسبه اللي بيدفع. لكنها بتفيد الايه؟ اللي بيقبض، مش كده برضه؟ فده احد العيوب للالكترونيك ديتا انترتشينج المصوب بالاي اف تي. لا بالنسبه لمين؟ احد العيوب بالنسبه لمين؟ لكمباني بي مش لكمباني ايه؟ مش كده برضه؟ طب ده بيتطلب ايه؟ انه في الامور العاديه انا بيبقى عارف الشركه الثانيه بيبقى عارف ان احنا بنتفق على 30 يوم مثلا. لكن في الاصل هي ما بتوصلش ال 30 يوم عشان الفلوس تدخل بنكي بتبقى 40 يوم. فبيبقى عارف من ضمن شروط الشراء العمليه دي فخلاص جرى العرف عليها. طب لما نحول لاي دي اي اف تي هنغير شروط الشراء ولا هنسيبها زي ما هي؟ هنغيرها. هاخد منه ديسكاونت اكتر لان اتضريت. مش اللي هيدفع كده اتضر شويه فيبتدي يتكلم على شروط افضل. يبقى معنى كده ان احد العيوب في الاي دي اي المصحوبه بالالكترونيك فاند ترانسفير هو ازاله مش تخفيض لفتره الديليز المرتبطه بالسداد. الامر اللي يخلي السداد بيتم انستنتينيس في نفس اللحظه وده بيخلي السيوله اللي بيسدد فمحتاج يغير الشروط. ما هو مش لازم الافتراض العلاقه دي قائمه يبقى المورد مع موردينه قائمه. ما تقدرش تربطها كده. ما هو برضه في مصاريف هنا نظير الالكترونيك فان ترانسفير بيستفز بروفايدر. ما تقدرش. لا ما تقدرش معنا. All other things being equal. ما تقدرش تعرفها. دي في البنت. لكن انا بتكلم على حاجة واقعية ظاهرة موجودة. اللي هي فترة الديلي المصحوبة بتزال في ظل نظام الاي اف تي او الالكترونيك فان ترانسفير. disadvantages float اللي هو delay is eliminated. يبقى ده disadvantage منين؟ disadvantage من وجهة نظر مين؟ disadvantage من وجهة نظر الذي وadvantage من وجهة نظر اللي بيستهل. تمام؟ فلوس توصل له اسرع by electronic fund transfer. The float period الفترة بتاعت الفلوت is the time lag هي الفترة الزمنية the time lag between transmittal النقل اللي هو الارسال يعني of a regular check للشيك العادي البيبر تشيك اللي هو negotiable instrument negotiable يعني معنى كده يقبل الاندورسمنت اللي هو يتظهر لواحد واثنين وثلاثة ممكن ما نروحش البنك الا عن طريق اخر مظاهر ايه المشكلة عشان كده بيسموها negotiable في ثلاث ورقات نيجوشيبل الشيك يعتبر نيجوشيبل البروميسوري نوت اند درافت الثلاثه دول من الاوراق التجاريه بيعتبروها نيجوشيبل اند اتس كليرنس اتس كليرنس يعني معناها التحصيل النهائي ليه او السداد خروجه من كشف حسابك وظهوره في كشف حساب اللي بيحصل ثرو ريجولار بانكينج تشانلز من خلال التشانلز العاديه اجراءات التحصيل البنكي العاديه ذس بايمنت فلود اللي هو بايمنت ديلي بايمنت ديلي ده الديس ادفانتج مش ريسيفنج ديلي لانه بالنسبه للريسيفنج ادفانتج بايمنت فلود اليمينيشن تعتبر ديس ادفانتج للشركه اللي بتدفع عليها في حالتنا كومباني بي مش كومباني ايه وتعتبر ميزه بالنسبه لكومباني ايه تمام ريزونز فور ذا كومباني لا لا ما اعرفش لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا ما اعرفش لا لا لا لا والله ما اعرف عارف ليه؟ انا شركة مقاولات بشتري سلط وطوب واسمنت وجبس وكل حاجة وببيع مشروع واحد اه لا لا مش لازم انا شركة ممكن اكون معرض عربيات بشتري عربية بعربيتها يبشر قد البيع ما تعرفش بس مش طبيعي يعني ما تأسس قاعدة وتخليني اقول لك والاقي نفسي بقول على غلط في حالات هناك بعض الحالات انت بتقول اكتر دلوقتي مش اكتر لا لا انت قلت حاجة غلط انا طبيعي بص انت بتقولها ازاي انا طبيعي الشراء بتاعي بيكون اقل من البيع ما انت بتقول كده فانا قلت لك لا لا لا لا لا انا اعترضت اول ما انت بتقول على طول بعترض انا مش هستناك تكمل اقل عدد مرات اقل فلوس اقل ايه طبعا شكرا يبقى اقل في القيمة اكيد طيب ماشي هقتله صح ممكن اقتله طيب قولها له وائل عشان غصب يا اشرف انسى تحصيله بالنسبه اللي بيسدد خد الموقف من ناحيه واحده بص لو انا يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت عشان خاطري يا ريت افصل ما بين الاثنين انت وبتشتري انت وبتشتري بتولد عليك التزام نيتك في الالتزام سرعه سداده ام تبطيء سداده وهذا يمثل بالنسبه لك انت وبالنسبه للاخر عيب بس تسد ما تقوليش بقى ما هو بيعوضه من الناحيه الثانيه كذا من عارف كلنا عارفين بس كل انسان بيحاول تو ماكسمايز كل حاجه المليم اللي ليه في السوق يجيبه فورا والفلوس اللي عليه سددها على بعد 500 سنه خدها من مفهوم ادفانتج وديس ادفانتج قائم على طبيعه العمليه مش على مواجهتها بشيء ثاني انا بتكلم عليها ايه ديس ادفانتج بالنسبه للراجل عايز فلوسه ماليش دعوه بقى بيستفيد من الحاجه الثانيه ماليش دعوه مش ده اكزام تكنيك خالص اللي انت رحت له ده مش اكزام تكنيك ابدا اوكي وصلت الفترة دي بتترجم فلوت دي بيترجم فلوس ووقت. الفترة اللي بتترجم لكن جرى العرف في التعامل التجاري انك انت بتكتب بتبدأ في كتابة الشيك في اخر يوم في الاستحاضة. ده العرف التجاري. يعني يقول لك 30 يوم على سبيل المثال. مثلا بيبقى لك ايه? 38 يوم. انت بتيجي في يوم 30 بتكتب الشيك. وبتلجأ لأبطأ طريقة في توصيل الشيك. واحيانا بتخليه في الدرج عندك لغاية ما يجيبه هو مندوب يستلمه. ولو جاء مندوبه بدري تقول له لا لسه ما جاش وقته. او السيد الاستاذ رئيس الحسابات النهاردة عيان ابنه. او هو عيان. ما هو ده الفكرة اللي انت بتعملها. لكن اكتشوالي هو موجود في كشف حسابة. وموجودة السيولة. السيولة لولا وجودها. السيولة بتستخدم لتمويل عمليات اخرى. لولا وجودها هتحتاج لنقدية امان تستلفها. ما هي دي الفكرة. صح ولا غلط? هي هي لعبة الفلوت صعبة عليكم تحبوا هم اشرح لكم الفلوت? انا شرحتها قبل كده. مش ممكن يحصل التحويل ده يعني ايه برضو? لا هو ما بيحصلش كده ده في شروط هنا في ترمز. بس ايه الترمز دي بتمشي ازاي? حاولها لك. لو انا بقولك ايه سلاش تن نت سيرف. ده في النظام اليدوي العادي. السيرف دي في النظام اليدوي العادي الفلوس ما بتدخلش في حسابه وهو في اليوم الثلاثين. اوريدي بتدخل في حسابه في اليوم ايه? الاربعين. عشان فلوس. فاللي بيحصل هنا تبقى الشروط الجديدة اللي بتطبق عليها اثنين سلاش تن نت ايه فورس. يبقى انت ما ضربتيش شروط الاجتماع. يعني معنى كده ما ضربتيش نفس الشروط السابقة وبقول لك هقول الاي دي اي من غير الاثار او الكونسيكونسز بتاعتك. Reasons for the company to use electronic fund transfer مع الـ EDR. واحد. To allow the company to negotiate. To allow the company to negotiate. Negotiate يعني فوض. يبتدي يتكلم مرة تانية. Discounts with EDI vendors based upon prompt payment. قال لك ليه prompt payment? لأن الديلي راح فين. طب. برومبت بالفوري. يبقى البيمنت اصبح دلوقتي كما لو كان الفلوس بتاخدها في يوم. ليه? لان مفيش فترة ديلي. يبقى ارجع اعمل نيجوشيشن من اول وجديد على الشروط. ما سبقها زي ما هي. Because payment schedules under old manual system may be based on time required to process inventory اللي هو البروسيسنج فلوت او البروسيسنج ديلي. بري بير تشيك برضو بيدخل في البروسيسنج ديلي. ترانسميت اللي هو بيدخل في الميلينج ديلي. يوزنج اما بقى بالنسبه لاستخدام نظام زي الاي اف تي الكترونيك فاند ترانسفير بين از انستنتينيوس يعني السداد بيتم فورا لحظا. اند بيمنت سكادولز كان بي بيزد اون اذر كرايتيريا ومن ثم ديسكاونتس ممكن تتم ازود له الديسكاونت النقدي عشان اشجع او ان انا امد له فتره الائتمان يعني تتغير شروط اللي ايه يحصل نيجوشيشن او ايه اور برومبت بيمنت كونتراكشوال ايشوز الامور التعاقديه اللي بينه وبينه شود بي ريزولفد يعني ايه شود بي ريزولفد يعني قبل تطبيق نظام الاي دي اي يجب ان انا يبقى بيني وبينه ايه عقد هذا العقد في كل الشروط عشان ما نتخانقش بعد كده على حاجه تمام contractual issue should be resolved يجب ان تحل by the company and its trading partner انت شوف التوقيت بتاعها مش افطر بقى ما احنا بنقوم العمليه before يعني الموافقه بتحصل وبعد كده قبل ما الموافقه المبدئيه على تطبيق الاي دي اي ثم بعد كده بندخل في negotiation عشان نعمل contractual payments للاثنين before اي دي اي is implemented. اثنين to improve cash management program يعني ايه تو امبروف كاش مانجمنت بروجرام هو اللي بيحصل هنا ان فلوسك ابتدت تتسرع في حسابك صح ولا غلط فمعنى كده طالما فتره الديليز مرتبطه بالتحصيل بتاعتك قلت يبقى حجم الليكويديتي اللي عندك زاد فمعنى كده لو كنت بتستلف قروض لانك ما عندكش فلوس هتقلل هذا القروض اللي بيحصل ان الريسيفابل تعال بقى نشوف الريسيفابل الاكونتس ريسيفابل ظل النظام الورقي هيبقى مبلغها في الميزانيه اكبر ولا الاكونتس ريسيفابل هنا يبقى اكبر طبعا هنا هو اقل هنا اقل ليه لانه الاكونت الدايز سيلز ان ريسيفابل دي سيلزين ريسيفابل يعني ايه؟ عدد مرات البيع الايه؟ اللي موجودة في لو انا بيع من 3 مليون و 600,000 على سبيل المثال تمام؟ وفي نفس الوقت عندي رصيد الريسيفابل كان في الميزانية دي سيلز كريدت سيلز وبعد كده عندي 360,000 جنيه ده الافريج اكاونتس ريسيفابل بتزيد بديني 10 تايمز ال 10 تايمز دي معناها ايه؟ معناها ان مبيعات السنويه 10% رصيد ريسيفابل طب دي معناها لما اخد 360 يوم عدد ايام السنه واقسمها على العشره بتساوي ايه؟ 36 ال 36 دي عباره عن ايه؟ ال 36 دي عباره عن ايه؟ دي ايه السيلز ريسيفابل يعني ايه دي السيلز ريسيفابل؟ يعني الرصيد بتاع الريسيفابل فيه مبيعات 36 يوم ممكن يجيبه بطريقه ثانيه ال 3 مليون و 600,000 اللي هي المبيعات السنويه الاجله مقسومة على 360 يوم يبقى المبيعات الآلية اليومية اليوم الواحد تساوي كام؟ بتساوي 10,000 طب ومتوسط رصيد الريسيفابل كام؟ 360 على 10,000 اليوم الواحد يبقى معنى كده إن الرصيد بتاع الريسيفابل 36 يوم 36 يوم مبني على النظام الآلي اللي بتحطيه طب النهاردة لو خلصنا في السنة هيبقى رصيد الريسيفابل 360 ولا أقل؟ يبقى كومبريست طب لما يبقى كومبريست يبقى معنى كده ادي الاكونتس ريسيفبل هتتحول الى ايه؟ الى كاش يبقى دورتك التجاريه بيحصلها ايه؟ بتسرع ويبقى حجم الكارنت اسيت بالكامل هيقل شويه صح ولا لا؟ لان الكاش انا مش هتكون على مقدار معين لانه الباقي هيعتبر ايضا تستثمر صح ولا غلط؟ يبقى ميزه ثانيه من ورا العمليه بيحصل كومبريسنج في الاوبريتنج سايكل بتاعي كومبريسنج يعني بتضغط الاوبريتنج سايكل ايضا الانفنتوري ما هو الانفنتوري في النظام القديم قايم على فكره انا مش ضامن مش ضامن مش مطمن وبالتالي الاستثمار في الانفنتوري اكتر مبلغ الانفنتوري اكتر الكارينج كوست فيه اكتر النظام النهارده مع الاي دي اي بيتبع جد يبقى كومبريسنج في الانفنتوري مره ثانيه يبقى افشنسي في اداره بنود راس المال العام بتاع فاهمينها جاي ازاي؟ يبقى تو امبروف كاش مانجمنت بروجرام يبقى دي ميزه بيكوز الكترونيك فاند ترانسفير allow for a more effective control of payment لانه البيمنت اللي هو تحصيل هنا بقى بالنسبه لك يبقى البيمنت يعني التحصيل بتاعك الرقابه ما بتتمش عن طريق انت ممكن الشركه دي اللي هي اللي بتحصل ممكن واحد من الشركه دي يشتري اللي بيحصل هنا ازاي؟ يقول والله لما يجي ميعاد التحصيل ما تبعتلناش مطالبه وعن كل يوم هتتاخر فيها ما تكون فواتير ضخمه قوي ليك مكافاه يا اخي عندي صح ولا غلط؟ فمعنى كده ان هذا النظام الكمبيوترايزد مش هيعرف بشر يبقى مفيش عمليه التواطؤ مفيش عمليه ان ايه مفيش افكتيف مانجمنت ليه الكاش ايه كنترولز اند ترانسفير امونج اماونتس انتجريشن الارتباط ما بين الاي دي اي والالكترونيك فاند ترانسفير اليمينيت بيلغي المانيوال انبوت وبيلغي الترانزاكشن ديتا اليدويه وبالتالي البروسيس اللي هي الترانزاكشن ديتا اليدويه تلك البروسيس انتروديوسز ايرورز انتو ذا اكاونتنج سيستم ومن ثم الغائها بيقلل الكليريكال ايرورز او حتى السرقات عن طريق الافراد يبقى ذيس انتجريشن ريديوسز انبوت تايم ده من حته الانبوت تايم اند الناحيه الثانيه ايه الكوست بتاعتها تمام والايرورز benefits of the transfer ما انا عارف البنفيتس هيبقى عندك ايه اربع بنفيتس عايزين تقولوا لي تريحوا شويه عايزين تريحوا شويه ريحوا شويه ريحوا شويه النظام صعب ولا سهل يا اولاد هو لازم هو بص هو مش هيرمتوا لك قوي يعني في اسئله يعني يتهيالك في الاي تي صعبه قوي لكن هي اللعبه مش في الاي تي هي اللعبه فكره النظام من منهجيه الاثر على راس المال التكاليف بتاعته الا فاهمين فكره جايه ازاي؟ فين ولا اولاد؟ البنفيتس بقى بنفيتس استخدام الاي دي اي. Some organizations require يعني ايه؟ يعني تقول لك والله لو عايز تتعامل معايا كفيندور او كسبلاير او ككاستمر تعمل سينكرونايزيشن في النظام. بمعنى شركه كبيره جدا كلمت احد مورديها اللي هي بتاخد نص انتاجه وقالت له انا عايز اطبق الاي دي اي، يبقى هي بالنسبه له ميجور جدا، فلو ما سمعش كلامها الشركه فقدت نص مبيعاتها. فعشان كده في شركات كبيره ممكن تطلب من الفيندر بتاعها او ممكن تطلب من الكاستمر بتاعها تو ابلاي الاي دي اي. تكلفه عاليه ولكن مبرره بايه؟ مبرره بايه؟ لا مش كده، مش همش ربح، هي مش لعبه ربح خالص، ما فيهاش لعبه ربح. خفض في التكلفه نتيجه عدد المعاملات الستاندردايزد عالي جدا. ادي النقطه. هي خلي النقطه دي استنى حاجه. يبقى some organizations require بتلزم EDI مع سواء السبلايرز بتوعها او سواء الفيندورز بتوعها او الكاستمرز. Because the advantages include، ده بقى الادفانتجز بصفه عامه، السبيد، سرعه في انتقال المعلومه لانه استخدم ايه فاليو ادد نتورك، ريدكشن اوف كليريكال ايرورز، خفض في الاخطاء لانك بتتخلص من العمل المانيوال، اند اليمينيشن، التخلص التام من الريبيتاتيف كليريكال تاسك. شوف انت بتعمل كام امر توريد او كام اذن شراء او الاخر، بتتخلص من ده كله اند بتتخلص منهم سواء اخطاء او وقت او تكلفه مع بعض. Improved business relationship، بيقوي علاقاتك التجارية مع شركائك التجاريين. Result because the mutual benefit، البنفيت مش لفرد على حساب التاني، الاثنين بيستفيدوا. Conferred by EDI التي يخولها تطبيق أنظمة الإلكترونيك داتا انترتشينج. اثنين، if a company gives the supplier more information about use of the materials، يعني معناها شركة اثنين، شركة تو ادت للسبلاير بتاعها انفورميشن عن استخدامها للمواد بتفاصيل، طب ما ده هيمكنه من ان هو يقدر يحط برامجه كويس ولا لا؟ اذا هو مش مجرد بيحسن نظام الكوميونيكيشن، ده ممكن يغير من جداول انتاج السبلاير على ارض الواقع العملي، بحيث تكون جداول الانتاج فيها تنسيق عالي جدا بشكل كفء، بدل ما انا اشتغل على حسب انت بتامرني ات اشورت نوتس. يبقى معنى كده ده بيعمل افشنسي على النظام كله مش على النظام المعلوماتيه بس. هتقعدي شويه؟ طب خلاص مش مشكله، خلاص. If the company gives the supplier more information about the use of materials, the supplier may be able، يستطيع، to plan its production more effectively. To plan its production more effectively. ليه؟ لأنه عنده خطط. لما تكون الشركة بتشتري ثلاث ارباع انتاجه او نص انتاجه، يبقى عنده خطط تفصيلية لمواعيد احتياجاتها تماما. It could then reduce its inventory. طبعا. ليه؟ لأنه انا اديتك خطط انتاجي، ما تشحنليش كل الكميات بكميات ضخمة جدا مرة واحدة، وبالتالي تحملني بكارينج كوست عالية. Of the material. And the inventory cost بتنخفض نتيجة ان الهولدنج كوست او كارينج كوست بتقل. Thus هذا النظام permitting، بيسمح to charge a lower price. طبعا charge a lower price ليه؟ لانه المنتج اللي هينتج ما يقولوش انت اخترتني الا خمسة، فاضطريت ان احضر الخامات الا خمسة، اضطريت ان اسعر العمالة على بيسموها ايه اوفر تايم. يبقى معنى كده انا اقول لك انا بتهلك ان ادفانس، وبالتالي ما احطكش في رش في العملية الانتاجية، فاقدر افوضه في التكلفة تكون اقل. EDI transactions، ثلاثة بقى المفروض دي، معلش السيكونس ايه، 3 4 5. EDI transactions are typically transmitted and processed in a real time، ما احنا قلنا الكلام ده انها بتبقى ترانسميشن من خلال فاليو ادد نتورك. ذس اي دي اي بتعمل ايه للاوبريتنج سايكل بتاعتنا كشركه؟ كومبريسنج يعني بتضغطها، يعني بتقللها. الاوبريتنج سايكل بتقل يعني سرعه تدوير الفلوس، كاش انفنتوري ريسيفابل ثم كاش مره ثانيه، ما هي دي دوران كاش انفنتوري ريسيفابل. يبقى سرعه الدوران في جميع البنود بتبتدي تزيد. باي اليمينيتنج ديليز، ده من ناحيه الريسيفابل، وباي كمان اليمينيتنج اكسترا انفستمنت في المخزون نتيجه سرعه تطبيق نظام الشيفت. اللي دي مع بعض بقى هنا. The time required to receive and process an order بيقل. Cheap الجودز طبعا بيقل. And receive البيمنتس لو انت بتطبق الكترونيك فاند ترانسفير يبقى بتشيل منه كل الديليز فبيقل هو كمان. Is greatly reduced ينخفض بشده compared with the cost of a typical manual system اذا ما قارناه بالنظام القديم المانيوال. Accordingly more rapid receipt يعني سرعه الاستلام بتبقى ازيد of the payment minimizes receivables طبعا لانه فتره الديليز انخفضت فمعناها انه receivable day sales in receivable مش هتبقى 36 يوم، ممكن تبقى 28 يوم او ممكن تبقى 30 يوم وفقا للسياسه اللي انتفع عليها. And improve cash flow يبقى الكاش فلو مانجمنت بتتحسن. Thus using EDI بيحصل ايه؟ Improve the efficiency cost الضغط and effectiveness يعني معناها ان سرعه الدوران بتحقق من وراها ان ما عنديش شورتش انفنتوري وما عنديش كتير من الانكولكتبل ريسيفابل نتيجه العلاقه اللي بيني وبين السبلاير اوف ذا انفورميشن سيستم. اربعه يوزنج كمبيوتر تكنولوجي اللي هي انظمه الاي دي اي والالكترونيك فان ترانسفير الله اول ترانزاكشنز to be tested يعني معناها ان انا ممكن ما الجاش هنا باسلوب السامبلز في اليدوي لان الفحص هنا هيتم من خلال الالكتروني فممكن نستخدم generalized audit software techniques generalized audit software techniques اللي هنتكلم عليها لما ندخل في الاي في الاي تي كويس. يبقى معنى كده ممكن تستخدم برامجيات يا اما تكبر حجم السامبل جدا يا اما انك انت تاخد اوديت تريل يا اما انك انت تراجع كنترولز عن طريق الكمبيوتر. وبالتالي هنا انت محتاج انك انت تشتغل على انظمه الكترونيه بتغير منهجيه المراجعه وليست اهداف الايه مراجعه فممكن تكبر حجم العمليات انك انت تفحص البوبيوليشن بالكامل to be used rather than just assembled. يبقى بعض الحالات ممكن يمتد نطاق الفحص ليشمل مجتمعا بالكامل. نمرة أربعة إلكترونيك فاند ترانسفير أو خمسة ترانزاكشن كوست بير ترانزاكشن آر لور لأن هي في فيكس كوست كتيرة التكلفة الرأسمالية المصحوبة بهذا النظام عالية لكن كل ما بتكتر ريبيتاتيف ترانزاكشنز اللي هي متكررة من نفس النوع يبقى البير ترانزاكشن كوست بينخفض. الله ينور عليك. Then for a manual system because documents and the human intervention التدخل البشري are eliminated يعني مفيش actual documents مفيش كمان تدخل بشري from the transaction process. EDI متطلباتها والريسكات اللي فيها الريسكات يبقى احنا بنتكلم هنا برضو على ادوار ايه للاوديتور. خلي بالك يعني قدام كل ريسك بنتكلم على ادوار سواء الكنترولز تحطها الادارة في هذا النظام او ادوار للاوديتور عندما يقوم بالمراجعة. هتشمل العمليه دي كام؟ 10 انا كاتبهم ولا 11؟ 12 بحته. 12 قول لسه قابلين للتوسع لو انتم حبيتوا توسعوا فيهم كمان ممكن نوسع. اي دي اي ابلكيشن ريكوايرز يتطلب عشان خاطر ان تطبق النظام المستندات بتاعتك في بيئتك الداخليه اللي كنت بتستخدمها بشكل منفرد مش هتعرف تستخدمها يبقى لازم تتحول الى ايه؟ standardized format متمشية مع الفورمات اللي موجودة في النظام الفندور او السبلاير بتاعك. تمام؟ يبقى standardizing للترانزاكشن فورماتس الشكل بتاع المستندات نفسها اللي هي تدخل بعد كده عشان تبقى computerized format اللي هو على الكمبيوتر must be standardized لانك انت لو تستخدم فورمات هو بيستخدم فورمات يبقى compatibility مش موجودة مش كده برضو؟ اند بيتها كمان طريقه الحصول على البيانات تجميع البيانات طريقه التعريف على البيانات طريقه تخزين البيانات في الداتابيس البرامج اللي بتاخد من الداتابيس كل ده يجب ان هو يكون كومباتبل مع بعضه في اطار التوحيد اللي انت بتعمله. ليس لكل نظام معلوماتك، ولكن للانترفيسز اللي هتاخد حيز التعاون ما بينك وما بين السبلاير او ما بينك وبين الكاستمر بتاعك في الاي دي اي. فورمات اند داتا امونج بزنس بارتنرز اند كومباتبيليتي، وتستلزم ذلك الكومباتبيليتي، بيسموها بالعربي الكومباتبيليتي، توافق of programs used by them. يبقى البرامج يجب ان تكون برامج متوافقة. Before sending، قبل ما نبعت or receiving EDI message، يعني قبل البدء في نظام الفعلي لتطبيق النظام الفعلي للـ EDI، a company should execute، يجب ان الكمباني تعمل ايه؟ agreement contract مع مين؟ مع البارتنر اللي هي هتشاركوا فيه. يعني معنى كده ان في عقد لازم يربطكم، يعني ان العمليه ليها ايه هنا؟ contractual aspect، ليها نظره تعاقديه. Should execute a trading partner agreement with its customer، او العكس، مين اللي طلب من مين؟ تمام. And suppliers، طبعا مش قول، ما تقدرش تقول قول، لانه ممكن انا يكون عندي مثلا 15 كاستمر او 15 سبلاير، اطبق نظام الاي دي اي على العشرة الكبار او الخمسة الكبار او الواحد الكبير والباقي لا، صح ولا غلط؟ مع الكونتراكتنج بارتي اللي يدخل معايا في الاي دي اي. All parties المشتركين في التعاقد should understand their responsibilities. ليه؟ لان كل واحد هيبتدي يبص على كريتيكال داتا في البيئه بتاعت الاخر، صح الغلط؟ فريسبونسابيلتي كونفيدنشياليتي، عدم الافصاح، عدم تغيير بيانات في الماستر فاير على خطا، عدم تعريض نظام معلوماتي الى المخاطر، حاجات كتير جدا. يبقى في لايابيلتيز ممكن تنشا من كده. The message each will initiate، المسج اللي كل مين عليه ينشا المسج، يبقى بواجبات كل واحد فيه الانيشيشن اللي هو الاصدار للمسج الاولى. How they will interpret message، كيف سوف تفسر هذه الرسائل، يتفقوا عليها، يقولوا المسج الاولانيه على سبيل المثال هي مسج تمهيديه ما تستجبش ليها، المسج الثانيه هي التاكيديه كونفرميشن، هي اللي تخليك، لان لو حاول واحد يعمل اكسس فالمسج التمهيديه ممكن تجي لك من واحد لكن ممكن ما تتكررش، يبقى انا بعتها لك بعد الكونفرميشن تبتدي تستجيب زي ما هيتفقوا. يبقى الاتفاق يجب ان يحدد فيه مين اللي هيعمل انيشيشن للمسج، واجبات كل واحد، شكل الانيشيشن للمسج والفورماتات للمسج. The means، الطرق كمان، of authenticating، يعني كيف يتم تعرف الكمبيوتر بتاعك ان الرساله جايه من الكمبيوتر الشريك بتاعك والعكس. To authenticate الرساله يعني معرفه هويه من ارسلها، الاوثنتيكيشن. And الفريفيكيشن، التحقق للكومبليتنس من خلال مجموعه من الكنترولز، لما تستلم الرساله تتحط عندك عشان تاكد الكومبليتنس لمضمون الرساله، والاكيوراسي اللي هم الانبوت كنترولز اللي اتكلمنا عليها، اند اكيوراسي اوف ذا مسج. ذا مومنت وين ذا كونتراكت بتوين ذا بارتيز از افكتيف، متى سوف يسري العقد، تاريخ بدء سريان العقد. اند ذا ريكوايرد ليفل اوف سكيورتي على الانظمه ديت، كل ده يجب ان هو يكون محدد قانونيا. يبقى معنى كده في كونتراكت بالاثنين. دور الانترنال اوديتور في الكلام ده كله، يجب ان هو يراجع العقد دوت ويشوف مدى الكومبليتنس والادكوسي للكنترولز اللي موجوده فيه، ويجب ان يتاكد من ان الكنترولز الموجوده ار اوريدي في الابلكيشن بتاعته، مش كده برضه؟ واحيانا يمتد العقد ليس لكي يراجع اوديتور الشركه بيه البال اللي موجودة كثيرد بارتي، ولكن ايضا ممكن ان هو يراجع النظام او الانفورميشن سيستم اللي موجود في الطرف الثاني اذا شمل ذلك العقد. يبقى شوف الكلام ماشي ازاي. يعني الاوديتور ممكن يبتدي يراجع على سلامة المأمورية بتاعت المعلومات، ليس فقط بالنسبة للسيرفيس بروفايدر، ولكن ممكن العقد يتضمن لو في شركة اقوى من التانية، ممكن لو الاوديتورز بتوعنا هيبصوا على نظام المعلومات اللي عندك عشان يتأكدوا من سلامة استيفائك لكل هذه الريكوايرمنتس التعاقدية. An auditor، واجب الاوديتور، should review، يجب ان يراجع trading partner agreement، trading partner agreement، يبقى يراجعه كله. وطبعا الشروط القانونيه لازم تبص فيه لانه ليه بعد ايه قانوني. And contracts with a third party services provider، شو بقى؟ يبقى مره ثانيه should review trading partner agreement، ده بقى الاجريمنت اللي رقم 2، يبقى في اجريمنت مع اللي انت هتتعامل معاه في الاي بي اي، وفي اجريمنت رقم 2 مع مين؟ مع الثيرد بارتي بروفايدر اللي هو صاحب الفاليو اد نتورك، يجب الاثنين يتراجعوا، خلي بالك بالرغم ان الكلمه شود ريفيو الايه ده، لكن الاثنين لازم يتراجعوا. تمام. partner agreement and the contracts with a third party service provider. These documents should contain necessary clauses, العبارات اللازمة, العبارات يعني النصوص في العقد اللازمة, and appropriately بتحدد المسؤوليات بحيث انه لو حصل decryption للمعلومات اثناء النقل, لو حصل مفيش completeness للمعلومات المنقولة نتيجة خطأ في الكوميونيكيشن سبب السيرفيس بروفايدر, يبقى تتحدد المسؤوليات في هذا. لو حصل افشاء للاسرار بتاعة العمل عن طريق السيرفيس بروفايدر تتحدد المسؤوليات في هذا. لو حصل قصور في الكنترولز اللي بيستعملها البروفايدر بحيث بدل ما يبعت الرسالة لكمباني A يبعتها لكمباني C, يبقى برضو تتحدد المسؤوليات في هذا. Moreover, legal counsel الشؤون القانونية, إدارة الإيه الشؤون القانونية, should have reviewed the agreement of contracts or contracts. An auditor should also determine whether the third party service provider operations اللي هي العمليات التي تقوم بها الشركة اللي بتعمل العملية دي, and controls على عمليات الانكودينج وعلى عمليات الترانسميشن have been independently reviewed. يعني ايه؟ يا اما يراجعها بنفسه يا اما في اكسترنال اوديتور بيراجع الثيرد بارتي دوت ويطلع على تقريره ويشوف مدى كفايه الكنترولز الموجوده على السيرفيس بروفايدر من خلال تقرير مراقب الحسابات الخارجي اللي هو الاكسترنال اوديتور او السي بي اي باي بابليك اكاونت اللي هو السي بي اي. اذا الاي دي اي اول حاجه فين العلاقه اللي بين الاثنين لازم تكون يعني ايه ده في هنا عقدين, يبقى العقد الاولاني مع التريدنج بارتنر وعقد تاني مع مين؟ السيرفيس بروفايدر, سواء السيرفيس بروفايدر بس للاي دي اي او حتى الفاينانشال انستتيوشن. يبقى ده كله بتحوم حواليه مجموعه من مخاطر كثيره, يبقى يجب ان تكون العقود واضحه في هذا وتحدد المسؤوليات تحديد كامل. اثنين, use of sophisticated, sophisticated يعني في منتهى الرقي, شديد الرقي, processing system زي الريال تايم سيستم would increase the need to test computer controls. ليه؟ لان في الاونلاين المعاملة بتسمع فورا بتأثير على الماستر فايل ولا لا, وبالتالي انت محتاج لضوابط مانعة اكثر من كونك محتاج لضوابط كاشفة, وبالتالي يبقى محتاج هنا لمجموعة من الكنترولز اقوى من مجموعة الكنترولز التي تتبع في ظل انظمة المانيوال سيستم. مش كده برضو؟ يبقى ده ريسك تاني. Related to purchases, controls related to inventory, controls related to sales, يعني بيأثر كأنه بيأثر في ايه اولاد؟ مجموعة الكنترولز التي تتعلق بالاثنين سايكل الكبار في الشركة, سايكل المشتريات والسداد, ومن ناحية تانية سايكل المبيعات والتحصيل زي ما نتكلم عليهم في الستة سايكل بعد كده. And payment and collection transactions. يبقى المطلوب هنا زيادة الكنترول في جميع هذه المجالات. EDI often في اغلب الاحوال uses van. van اللي هي value added network. وديت بتمثل الثيرد بارتي سيرفيس بروفايدر. And reliance الاعتماد على on controls provided by van may be critical. يعني لو الفان او السيرفيس بروفايدر ما عندوش كنترول كويس, يبقى معنى كده ان الكنترولز اللي عنده ضعيفه عرضتنا احنا الاثنين كتريدنج بارتنرز لمنتهى المخاطر. تمام. accordingly ensuring security, ensuring security بقى من خلال ايه؟ ادوار الانترنال اوديتورز وادوار ما قبل حتى اقرار النظام للانترنال اوديتور ان يراجع هذه العقود لمعرفة مدى الكفايات النصية اللي فيها. اتنين مع بعض بقى هنا. Two is very important. Why? Because EDI for a business documents between unrelated parties has a potential, او هذه potential او الاحتمال to increase the risk. اي دايما يا جماعة مخاطر, مخاطر المعلومات انها تتقفش بتظهر اكتر مش within الانترا, لما تكون انتر كمباني ترانزاكشن يبقى مخاطر الاثورايزد اكسس اعلى. ليه؟ لان دي معلومات تجاريه, وبالتالي كل ما نطاق الكوميونيكيشن يبقى واسع كل ما مخاطر الاثورايزد اكسس يحصل لها ايه باي ثيرد بارتي تزيد. تمام. يبقى الريسك اوف الاثورايزد ثيرد بارتي اكسس هنا بيزيد. تمام. نتيجه ان في كوميونيكيشن بيحصل للمعلومه to the system. Why? because some outsiders اللي هما بخلاف الشركتين موضوع التعاقد مش من حقهم يعرفوا هذه المعلومات will have access to internal system. تمام؟ اللي هما مين الاوتسايدرز دول؟ زي السيرفيس بروفايدر، زي كمان ممكن واحد بيخدمه السيرفيس بروفايدر دوت، ويقدر من خلال خدمته مع السيرفيس بروفايدر ان هو ينتهك هذه الشبكه ويعمل عليها انتربشن، وقد يكون الكومباتيتور بتاعي. يبقى اذا العديد له هنا امكانيه الان اوثورايزد اكسس. ذس ذا ايمرجنس هو الظهور او التطور اوف الكترونيك داتا انترتشينج as a standard operating practice. يعني في معظم الشركات بتستخدمه خلاص ال EDI الشركات الكبرى طبعا. increases the risk of unauthorized third party access to the system. thus the agreement الاتفاق عفريت للروح دخلت تصدق ولو بتقفل اعملوا نفسكم مش شايفينها، اعملوا نفسكم مش شايفينها. Thus the agreement عشان ما تسمعش الروح between the company and the van should provide that. يجب ان ينص على ده من المفضل بقى، يجب ان ينص على ايه؟ ان الانترنال اوديتور بتاع الشركة بتاعتنا له الحق ان يراجع الفان. مش يراجع الفان كلها، الفان بتخدم 1000 عميل. يراجع الفان في الحتة منطقة الاشتراك اللي ما بيني وما بينه فيها. ككنترولز وكتكنيكال وكداتا وككل حاجه وسكيورتيز طبعا. ما هو ده الكومبتنسي طبعا. ما لازم ارجع بقى للحته الاولانيه ان التيم ورك كله مطلوب ان هم يلموا كل المعارف اللازمه، اذروايز يدبروها من بره، لان ديت ريسك فاكتور عالي جدا جدا اللي هو وجود ثيرد بارتي في النص. فلازم يكون عندك التكنيكاليتي. عشان كده ظهر دور السيسا مثلا. السيسا هنا انفورميشن سيستم اساسا اوديتور. لو اطمنت العمليه نفسها الاكسترنال اوديتورز مش الانترنال اوديتورز، لان الانترنال اوديتورز ريبورتاتهم داخليه ومش مطالب ان هم يدوني ريبورتات الاكسترنال اوديتور. ما هو عشان كده انا باخد رايه حوالين نظام الرقابه الداخليه في سبيشال اساينمنت. تديني لو سمحت رايك مش كده برضه؟ تمام. شود بروفايد، يجب ان العقد ينص على ان الانترنال اوديتورز بتوع شركتي is allowed to examine، يسمح لهم عن طريق الفان مانجمنت to examine and report الاثنين مع بعض on the controls in place، على controls الموضوعة فعلا عن طريق الفان اللي هو service provider، because transactions that have not originated from a legitimate trading partner. يعني transactions اللي طلعت عن طريق واحد متدخل، legitimate يعني ليس له الحق اساسا. يعني ممكن واحد يعمل لك transaction يقول لك والله ابعت لي 100,000 حته وخليك تصنعهم له، وهو عايز يخرب ايه المصنع بتاعك، لكن ما هوش شريكك اساسا. يبقى عمل كده ليه؟ علشان قدر يعمل اكسس على نظام المعلومات من خلال intercepting المعلومه. تمام. from legitimate trading partner may be intercepted يعني معناها انها يتم الاقتناس ليها، تتاخد هذه المعلومات ويتم التدخل والتسلل للاي دي اي into the EDI network. ده اللي اسمه الـ unauthorized access للـ EDI. ده المفروض ان مجموعة الكنترولز اللي عند الفان تمنعها، مش كده برضو؟ يبقى should be prevented by procedures، مجموعة كنترولز هنا بقى that ensure the effective use of network and the data integrity and the privacy. البرايفسي يعني بعدم دخول حد ملوش ترخيص لذلك. should be maintained through the use of encryption. encryption يعني انك انت تكود المعلومة. and authentication يعني ليس كل واحد له الحق في الدخول على نظام معلوماتك الا بعد ما يعمل authentication لهويته، اثبات الهوية. يبقى الاثنين مع بعض طبعا زي الباسوردات على سبيل المثال وخلافه الاثنتيكيشن. اربعة، in an electronic fund transfer environment ممكن يحصل ان العملية تتسدد مرتين او ثلاثة، تلاقي الحسابات بتاعتك وحسابات البنك بتنقص بشكل ايه، العملية خدت لوب. يبقى duplicate transaction process ده يعتبر ريسك specific. الريسك ده سبيسيفيك ليه؟ ان الفلوس خرجت مرتين او ثلاثه. يبقى سبيسيفيك ليه؟ الاي اف تي الكترونيك فاند ترانسفير. rather than a manual system. لان في المانيوال سيستم ممكن يحصل كده, بس لو حصل كده ممكن يحصل مره صدفه انك تدفع المورد مرتين, لكن ممكن يبقى خطا في البرمجه يخليك ممكن تدفع ليه. اصل عيب الايرورز البروجرام دي ايرورز بالذات انها سيستماتيك, يعني لو في خطا في البرمجه ممكن مورد هتعيد نفسها, لكن الاخطاء البشريه راندوم. ليه؟ لان البشر ما هماش بروجرامد, وبالتالي الخطا البشري ممكن يحصل النهارده عند فيندور بكره عند فيندور تاني, لكن لو في خطا في فيندور واحد في البرمجه يبقى ممكن يتكرر نفسه بالدول بيمنت على هذا الفيندور, فيبقى الخطا سيستماتيك عالي جدا. وعشان كده بيقول لك ان ده مطلوب فيه قواعد رقابه اكتر في الالكترونيك فاند ترانسفير عشان يمنع الايه الدبل او الدوبليكيت بيمنتس. Rather than a manual system using a paper transaction. يعني مش موجود هذا المخاطر في البيبر ترانزاكشنز. خمسة. In an electronic fund transfer environment, an authorized access to money transfer activities or data, ممكن هو يعرف بس أرصدة حسابك, يعرف حساباتك عند البنوك, ممكن ما يعملش ايه ما يسرقش منها, لكن حتى معرفة أرصدة حساباتك أو حساباتك المفتوحة ده authorized access, صح الغلط؟ لأن أنت كده بتدي الكمبيوتر أو بتدي اللي عايز يخربك ممكن معلومات ضخمة جدا. is an inherent, inherent يعني متأصل في ظل الإلكترونيك فاند ترانسفير, يعني لا يوجد في ظل الأنظمة اليدوية. and unique risk للإلكترونيك فاند ترانسفير سيستم. an unauthorized person may attempt ان اوثرايزد, يعني ليس له الحق, لا ميقتل تريد يعرف اللي جوه حتى لو ما حولش فلوس, اوتر يعدل ارصدة حساباتك بحيث انه ايه يفقرك بدون ما يحول لنفسه, اوتر اور ديليت ان هو يلغي لك حسابات بنكية معينة ان اديتا فايلز اور تو انتر اوثرايزد فاند ترانسفير بحيث انه يحولها لنفسه, يبقى انتر بالانترسبشن بحيث انه يحول مجرى التحويل نفسه. هنس لكل هذا in the financial services industry اللي هو بقى الفيد بيتدخل هنا, الفيد اللي هو نظام بقى رقابة و ايه مين بيشغل في بنوك هنا؟ الفيد موجود في امريكا, في حد بيشغل في بنوك؟ ايه نظام الرقابة العالمية على التحويلات المصرفية؟ ليها اسم انا يعني مش فاكره في دماغي, بس في اسم على النظام العالمي للتحويل, في اتفاقية عالمية على التحويلات الفلوس ما بين البلاد وبعض. فاذا يجب ان هو الانظمة دي كلها تراعي ايه يا جماعة؟ تراعي مجموعة من الضوابط عشان خاطر الفلوس ما تتحولش لحسابات خطأ, ودي تصبح مسؤولية النظام المصرفي العالمي في الحالة دي. يبقى السيرفيس بروفايدر طالما هو لينكد لنظام عالمي سويفت, يبقى سويفت هنا المفروض ان هو يشرف على المستوى العالمي, والفيد المفروض يشرف على النظام الانترناشنال اللي داخل امريكا. جميع هذه الحالات تعزى المسؤوليه في التحويل الخاطئ في الانترسبشن والالتيرنج في ظل انظمه الالكترونيك فاند ترانسفير على النظام المصرفي نفسه, وبالتالي النظام المصرفي هو اللي طالب بتعويض اللص على حصل له لص. عشان كده بقول لك ان سي فاينانشال سيرفيسز اندستري بروتكشن الحماية, ودي مسؤولية على النظام المصرفي, of confidential customer transactions is especially important. Moreover, an authorized transfers بتعرض النظام المصرفي والسيرفيس بروفايدر اللي هيعملها لك subject, يعني تعرض a financial institution to a direct risk of a serious loss, يعني معنى كده بتصبح من مسؤوليته لو تم التحويل على غلط او تم الانترسبشن لحساباتك. ستة, the level of segregation of duties. دي بصفة عامة بقى. Segregation of duties في ظل الأنظمة الإلكترونية بيصبح واضح ولا بيقل شوية؟ طب وده بيتطلب الحاجة إلى controls أقل ولا controls أقوى؟ يبقى the level of segregation of duties achieved in a manual system الذي كان في ظل النظام المانيوال is not usually visible, ما هوش ممكن قوي في الغالب في ظل الانظمه اليدويه, وهذا نظام في ظل الانظمه الالكترونيه, وهذا نظام كمبيوتر سيستم, صح الغلط؟ يبقى يصلح مستوى السيجريجيشن اوف ديوتيز اقل, الامر اللي يحتاج معاه الى تحسين بكنترولز اضافيه. سبعه, liability for protection of a trading partners. طبعا يعني يصبح كمان ليست مهمتك انك تحافظ على بياناتك السريه ولكن ايضا مهمتك ان تحافظ على البيانات التريدنج بارتنرز وسريتها وعدم الافشاء بالنسبه لها. دي مسؤوليه عليك، لان التريدنج بارتنر ادالك انترفيس على نظام معلوماته عشان تعرف اسراره لكي تستخدمها لمصلحه العمل المشترك ما بينكم وليس لمصلحتك او مصلحه المنافسين. يبقى لايبيليتي تظهر لايبيليتي فور بروتكشن لحمايه تريدنج بارتنرز بروبريتوري بزنس داتا is a major risk that must be addressed by the control structure. يبقى الكنترول ستراكشر بتاعي اللي انا بشيده يجب ان يحافظ على الكونفيدنشاليتي بتاع البيانات الايه؟ يعني موظفين اللي جوه مش اي حد يلحق ان هو يعرف بيانات التريدنج بارتنر بتاعي، ولازم احط حدود للاثورايزيشن اللي يعرفوا بيها. 8 material purchased from non-EDI vendors اللي هو العمليات اليدويه، يعني الماتيريال الشراء اليدوي ما فيش اي دي اي ار ديليفرد تو ذا ريسيفنج داك. ريسيفنج داك اللي هو المنطقه بتاعت الايه الاستلام بتاعتي، ريسيفنج داك اند ريكوردد مانيوالي، ولما تبقى ريكوردد يبقى معنى كده بقول ديبت الانفنتوري وكريدت البيبل اور ريسيفنج ريبورتس اون ريسيفنج ريبورتس. يبتدي الريسيفنج ريبورت يتحط مانيوال برضه. كابلز اوف ذيس ريبورتس ار جيفن to the purchasing and accounts payable department، لان الاكونتس payable department لازم يبقى معاها اربع حاجات يدويه: صوره من البيرتشيس اوردر، صوره من البيرتشيس ريكويزيشن قبليه اللي هو طلب الاداره الطلبه، وصوره من الريسيفنج ريبورت، وصوره من ايه او نسخه يعني بقى الصوره ونسخه من فاتوره المورد، ويحصل مطابقات يدويه مش كده برضو؟ تمام. The internal audit department هنا بقى وجود الكل ده يدوي. الاوديت تريل واضح زي الشمس ولا بختي في ظل الانظمه اليدويه؟ طبعا ده ملموس. يبقى معنى كده الاوديت تريل او مسار المراجعه سهل، فممكن تراجع اخر السنه ما فيش اي مشاكل. ليه؟ لانه لو استنيت الاوديت تريل ما بيختفيش، لكن في ظل الانظمه الالكترونيه الاوديت تريل صوف ولا طاير، يعني العمليه بتتم اونلاين وبالتالي ممكن الفولاتيليتي تبقى عاليه، فده يحتاج وجود مراقب حسابات عن قرب اللي هو الانترنال اوديتور عن قرب، ولا يحتاج التدخل في اخر السنه فقط. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ ده كنترول اضافي انك انت وجود المراجعه على فترات دوريه اقل. هنا The internal audit department is scheduled to complete a full audit لعمليات البرتشيسنج والاكونتس بيبل سايكل بيفور زير ان للسنه، يعني معناها ممكن تعمل برنامج المراجعه كله في اخر السنه مفيش مشاكل. ليه؟ في اوديت تريل واضح زي الشمس مش خايف منه. However, there are severe time pressures because other matters delayed the start of the audit. Thus, under EDI system, مطلوب مننا نحتفظ بيه بقى عشان audit trail وخلافه بكبات. ممكن نظام لانه volatile يتدمر في لحظة، نظام معلومات الكتروني، يبقى مطلوب كمان incorporation لكونتانجنسي بلان جوه الديساستر ريكفري بلان في حاله حدوث ديساستر كبيره لنظام المعلومات في الاي دي اي، مش كده برضه؟ يبقى كل ديت اجراءات وكنترولز اضافيه مطلوب وجودها في ظل انظمه الاي دي اي بسبب الفولاتيليتي بتاعه الاوديت تريل. This under electronic data interchange system الباك ابس اند الكونتانجنسي بلاننج ريكوايرمنت may be increased، وده امر طبيعي جدا لان الانظمه الالكترونيه مطلوب فيها ده. 9 transmission الارسال البث of EDI transactions to trading partners maybe sometimes fail. يعني ايه؟ يعني ممكن ابعت له اقول له عايز بضاعه، الكمبيوتر بتاعي يبعت له، ممكن الرساله في النص تتاخر تتفيد، النظام العالمي الشبكه العالميه تقع. يبقى معنى كده ببساطه انه لازم ان انا ااكدها فيل، يعني لا تصل ما تصلش من اساسه. Thus the company using EDI can address this risk. ايه هو الريسك دوت؟ فقد الرساله failing، يعني الرساله ما وصلتش، by tracking the functional acknowledgement. كلمه functional acknowledgement اقول له ايه؟ اقول له لما توصلك الرساله اعمل لي acknowledgement على الكمبيوتر انك انت ايه؟ استلمت. يبقى دي معناها العمليه هنا فيها ايه؟ فيها كونفورميشن بالوصول. ليه؟ تو ادرس اي ريسك هنا؟ تو ادرس الريسك لمخاطر عدم استلام الرساله، اعمل اكنولجمنت في النظام. فروم تريدنج بارتنرز اند تو ايشو وارنينج مسج، تو ايشو وارنينج مسج if acknowledgments did not occur within a reasonable length of time. يعني ما بعت الرسالة او الوصل خلال ربع ساعة لو ما حصلكش confirmation على الوصول اديني ريبورت بالكلام دوت. يبقى معروف ان هنا ممكن يبقى فيه خطر ان حد تاني يبقى انترسبت الرسالة وخدها لمصلحته ومن ثم يبقى اسراري التجارية كده في محل ابتضاع. مش كده برضو؟ يبقى عشان كده احط على نظام كنترول. ايه الكنترول؟ الاولاني كنترول يعمل لي confirmation على الريسيت في حالة الاستلام، وكنترول تاني يطلع لي exception report في حالة عدم الاستلام within reasonable time. يبقى هنا كنترولات إضافية للخوف من تشتت الرسالة. إذا التراكينج يعني تعقب أثر الرسالة اللي بيبعتها الكمبيوتر بتاع الفندور أو الكاستمر. تراكينج of the accounts functional acknowledgement when required يعني إذا كان له حاجة will help to ensure successful transmission إن الرسالة successful يعني وصلت لمكانها الصحيح بدليل إن الراجل عمل عليه confirmation. طب لو هي اساسا ما وصلتش يبقى confirmation ما وصلنيش، يبقى انا هعمل investigation من خلال الاكسبشن ريبورت اللي طلع. Of ADI transaction some possible controls عشان تأكد دوت include 1 the provision of end to the end acknowledgement. يعني النص في العهد اللي بيني وبينه على الاتي ان يجب ان يكون عندك كنترول يقول لي كونفورميشن بوصول الرسائل بتاعتي واتفق على المده اللي احنا بنتكلم فيها. particularly على الاخص when multiple interconnected networks are involved. يبقى معنى كده لان كلما زادت عدد النتورك في العمليه كل ما احتمال تشتت الرساله ازداد. عشان كده الداية تطلب منه confirmation عندما تصل الرسالة عشان ما تتوهش اثارها في النص. ده 1. 2 maintenance الاحتفاظ بتكلر. كلمة التكلر يعني متعقب الاثار ده برنامج عشان خاطر يقول لي تكلر فايل اللي هو لوك اوف outstanding يعني الرسائل المعلقة التي ارسلت من عندنا ولم يتم الاشعار بالاستلام من الطرف الاخر. Of outstanding اللي هي معلقة functional acknowledgement with issuance of a warning إذا زاد على وقت الرسالة المعلقة الفترة. يبقى نظام يديني warning إن دي معلقة بقى لها يوم بقى لها 5 ساعات بقى لها 4 ساعات بحيث إن بالنسبة لي دي تعتبر red alarm أو يعتبر مصدر خطر. 10 an audit trail اللي هو مسار المراجعة allows for tracing of a transaction. الاوديت تريل تعريفه هو ايه؟ تمكين المراجع من ان هو يعمل تريسنج العملية من ساعة تشقيتها لغاية انتهائها. يبقى فين المستندات اللي بتقول؟ وده بيظهر اكتر في الانظمة اللي ايه؟ المانيوال. صح الغلط؟ الاوديت تريل allows for tracing of a transaction من اول نشئتها from initiation to conclusion الى نهايتها. Network and sender recipient acknowledgement دي عبارة عن الاوديت تريل المطلوبة ككنترولز هنا. ان يكون عندي نتورك لان النتورك هي الناقلة هنا يجب ان يكون فيها كنترول بتقول لي والله الرسالة طلعت الساعة كام اتنقلت وصلت الساعة كام اتبعتت الساعة كام and the sender recipient acknowledgement اللي هو اتفقنا عليه في المرة اللي فاتت بوجود notification و acknowledgement بوصل الرسالة. دي كلها بتتعلق بأي اخطار تشتت الرسالة. Relate to the transmission flow and provide for tracking يعني audit trail. Tracking يعني تعقب أثر الأودت تريل تعقب أثر الرسالة من ساعة بثها إلى حين استلامها. يبقى سواء notified أو ادينا من النتورك بقى راحت فين. ما هو لو اداني exception report بإنها متعلقة راحت فين متعلقة فين يبقى لازم أعرف من اللي استلمها أي نتورك هي اللي لقطتها. 11 risk of inaccurate or incomplete EDI data processing is minimized امتى؟ لما احط جوه النظام يعني جوه مجموعة البرامج في الاثنين والهاردوير المستخدمة في الاثنين وكنترول بيزد ايه او بيسموها سيستم بيزد كنترولز. يبقى سيستم بيزد كنترول اللي هو الانفورميشن سيستم بيزد كنترولز minimized عن طريق تم وضع ضوابط سواء في استلام الرسائل في البروسيسنج ليها في التأثير على الماستر فايل في المنتج النهائي بتاعها الاوتبوت في الترانسميشن للاوتبوت في مدى الاكنولجمنت للريسيف للاوتبوت. كل دي مجموعة كنترولز تسمح لي بتقوية النقاط بتاعت الضعف في كل ما يعترض الرسالة معالجة او ادخالا او اخراجا او ارسالا. 12 to detect لكي نكتشف forged EDI message. يعني third party بيعمل forged message. Forged يعني مزورة. يعني يقول لك والله يبعت لنا 100,000 حتة. دي اسمها forged message. يبقى ابعت لنا 100,000 حتة. طب انت ممكن كده تبعت له 100,000 حتة. The company could acknowledge all messages initiated externally with confirming messages. وده احسن. يعني تقول له ايه? تقول له والله لما انت تقول لي ابعت لي هروح انا اتصل بك واقول لك انت مثلا ايه? انت لازم عشان تقول له ابعت لي مش هتستخبى. يعني مش هتبقى صريح. انت حرامي. عايز تاخد 100,000 حتة. مثلا الحرامي ده اسمه مثلا الف. هياخد اسم لكتمت بارتي. اللي هي شركة من الشركات اللي انا بتعامل معاها. هيستخبى ورا شركة ولتكن كومباني ايه? فاروح انا باعت لكومباني اقول لها انت بعتي لي رسالة بتقول انك عايزة مني 100,000 حتة. يبقى لو قالت لي لا انا ما بعتش حاجة زي كده. يبقى الرسالة اللي انا استلمتها تعتبر رسالة ايه? فورجت. يبقى الفورجري ممكن يحصل عن طريق الاكنولجمنت العكسي. اللي هو ايه? اقول له والله انت بعت لي بتقول لي انك عايز. طب وده كله برمجة على فكرة بالمناسبة. If the company اللي انا اللي هي كانت بتقول ابعت لنا acknowledges message initiated externally acknowledges يعني قالت اه انا بعت لك الرسالة دي. The unleashed center يبقى السنتر السندر اللي هو اللي بعت الرسالة اللي هو انا خايف من كونه او خايف من نواياه will have the opportunity to recognize that. Recognize ان هو يقول اه انا بعت او اه انا ما بعتش. That it had not sent the message and will then be able to notify the company of the potential forgery. وبالتالي يقول لا انا ما بعت لكيش وفي مين اللي بعت لك عشان خاطر ياخد باسمي هذه البضاعة. Then علي ان انا اخد بقى الكوركتيف اكشن بتعقب مسار اللي بعت الفورجري دور عن طريق الفان واتعرف على موقعه وابتدي اخد الحصانات وازود الكنترولز. يبقى هو يعني كل الكلام والله ما هو بيشخصلك وبيشخصلك زي التاني. ما هو قال لك اعمل اكنولجمنت عكسي. ها? ليه? هو دي كلها مجموعة برمجيات بترد على بعض. يبقى العملية ببساطة كلها سوفت وير. لا لا ما هياش بالتكلفة العالية. طبيعي. احيانا. يعني في بعض الحاجات. يعني الانظمة برضو متطورة. في نظام انا اقول له بس انا احتياجاتي من عندك قد كذا. في نظام تاني اشركه في الماتيريال ريكويرمنت بلاننج وخطط الانتاج بتاعتي بالكامل. ده يتوقف على حجم الاتفاق اللي بيني وبينه. يعني اتفاقيات الاي دي اي ضيقة او واسعة على حسب ما تراه التريدنج بارتنر. لا هنا الفورجري الخوف من ان يكون الطالب وهمي. يعني واحد بيتعامل معايا مثلا شركتين بيتعاملوا معايا طول العمر. فواحد عايز ايه? يكسر لي خطوط انتاج يعطلني يخليني اعمل له تشغيلة عشان خاطر ايه اخد فيها وقت. فقال لي انا عايز 200,000 حتة باسم شركة من الشركتين. وعمل فورجري. طب انا اتأكد ازاي? يبقى لازم اخاطب الشركة اللي قال لي باسمها ابعتي لي عشان اعرف هل هي قالت ولا لا. فهمت الفكرة? ما هو الشركة اللي طلبني بيها. هو دايما مستخبي مستتر ورا لكتمت بارتنر. عطل لي خطط انتاجي وادالي بضاعة على غلط. اه ممكن. وممكن كمان يستلم البضاعة ونص. تعرفش نوايا ما هو. النوايا قد تكون يا اما نوايا بسيطة في تعطيل خطط انتاجك او تعطيلك لبعض الوقت او استلام البضاعة. تمتد بقى. يلا عايزين في 5 دقايق. دلوقتي الساعة 9:30. 5 دقايق. يعني المرة اللي فاتت قلت لكم عايز اوسع معاكم شوية الحل مش كده? احنا مش بنتفق بنعمل اللي بنتفق عليه ولا لا? 5 دقايق دول كلهم في 5 دقايق. لو اتحلوا في 6 تبقوا انتوا لسه ما ذاكرتوش كويس اللي انا قلته دلوقتي. اذا خد وقت في اقل من كده تبقى شاطر. اللي يجيبهم كلهم صح هقول له برافو. خلينا نقول سؤالين انا عارف. برافو يا سالم. كله. كله. دلوقتي. وانا هعلق معاكم. وتعليقاتي هتبقى في منتهى الشدة والروعة. يعني اللي هيفكر يمشي هيخسر تعليقات. ها? مخه نشف خلاص ولا لازم اسال معاك كل سؤال وابتدي اعرف عليك تاني؟ Thank you. سألوا الأصحاب الأسئلة مباشرة. عندنا السيمينار يوم الجمعة الجاية CMA و CBE و CIE وكلها اللي يعرف حد السيمينارات يوم الجمعة من الساعة 7 ل 10 في 40 واحد في الويتنج ليست يا محمد فيه ندخلهم عليكم ولا نعزلهم؟ عايزين تحسوا بالنمرضة ادخلهم عليكم، مش عايزين تحسوا بالنمرضة ماما يتفرجوا عليكم ويسموكم يا بليد الفصل، يقول لك قاعد بقالك سنه بتعمل ايه؟ لا مش هتفهموهم، انا اللي هفهمهم. كلامي هيبقى مصدق. قال لهم عشان دول يا اولاد جلده وما بيعملوش الواجب وما بيسكروش وانتوا اشطر منهم. ليه احنا خلصنا تقريبا، انت عارف بقى البارت وانا قد ايه؟ اقل من 10%. انتوا تفتكروا انكم لو حليتوا مجموعه الاسئله اللي باقي على بارت 1 مش هتعرفوا؟ بس انا عودتكم على الدلع. يعني البرش السايكل انا شرحتها كم مره جوه المنهج؟ والله والله انا شارحها 5 مرات على الاقل، والله شارحها 5 مرات. وانا بقول والله لان انا عارف امتى شرحتها. السيلز سايكل انا شارح موصل معلومه. ما هم دول حوالي 90% من السيلز سايكل. كل شيء تقول لا بس انت تعودت الدلع، هي دي بس مشكلتي معاك. عشان كده انا ابتديت فعلا امنع الدلع. هي دي مشكلة في اي شهادة بكري كده. انا برضه انا ابتديت 40 واحد في السي ان اي من 4 سنين ولا حاجة، كان كده برضه معلمهم الدلع وبتاع. بس خلاص الان جت من فين؟ ليه لسه ما خلصوش؟ جميع من ابتدى خلص، وكلهم في البلاد العربية، كلهم في البلاد العربية سواء لا كل جميع شهادة. احنا النهاردة عندنا في السي ام اي اكتر من 1000 طالب يا اما حاصل على 4 بارتات يا اما 3 بارتات يا اما بارتين يا اما بارت. بس احنا اول ناس في السي ام اي، اول لاني اول ناس في الاكاديمية تعملها. بس النهاردة الباكج بتاعنا يعدي الالف، يعدي لسة الناجحين عندنا الالف. انا عايز اعمل فيهم لسه يا اشرف فكرني، لان لسه دي هتخوف فعلا. انتوا الوحيد فاكرين مش فاهمين حاجة. الشهادة 4 مواد صحيح. بارت 1 و 2 يمثل كم في المية من الشهادة؟ 50%. حسابيا. ما تخلينا حسابيا. انت لو معاك دبلومة مراجعة، دبلومة مراجعة، حاجة ما تسواش تعريفة، معاك في من بارت 4. معاك دبلومة في الضرب يبعتها للبورد هيبص لها وينعقد في المجلس ويقول لك اوثرايزد. ما تشوف بقى اللي انت عايزه. ابعت اي شهاده محليه بالمناسبه، ابعت احتمال اعفاءك 99% و9 باين من بطن فور. وبط الصين انت واخد منه اكتر من 40%. انتوا مش فاهمين حاجه والله ولا عايزين تفهموا. يبقى عبيط اليمين يقول انا درست بارت 3، يبقى عبيط اساسا يعني. يبقى عبيط اللي يجيني يقول لي درست بارت 3. مش خلع اشرف انت مش بصيت على بارت 3 محتواك؟ طب انجح. ماشي. ماشي. يا رب. ما انت انت. انتوا مش عايزين يمشي معاكم كده، انتوا عايزين يديكم عنوان ويقول لكم كده المنهج الاولاد خلص فرحانين. تكنيكال شويه في الاسئله وخصوصا الكنترولز، اي كنترول يشخص ايه. ما هي دي التركه، بس تركه فنيه جدا. مش طبعا في حتت اللي هي الباينه من فوق قوي، شكل العلاقه والادفانتجز والريسكات، هي اللعبه في الريسكات. اصعب اسئله هتلاقيها في الريسكات، لان ايه الكنترول يشخص دي، دي اللي لازم تركز عليها في مسابقه الاي دي اي بالظبط. ايه الكنترول اللي يشخص الريسك بتاعت الانوثرايزد اكسس؟ ايه الكنترول اللي يشخص الفورج مسج؟ ايه الكنترول اللي يشخص الانترسبشن اللي بيحصل على الرساله؟ ايه الكنترول اللي بيحصل للتحويل للدبلك فاند؟ يبقى لازم تبقى عارف فين الكنترول. هي إيه دي التكنيكاليتي اللي بتذاكر بيها، ودي عايزه قرايه مره والتانيه مش مره تتعاد مرتين ثلاثه. ما انا كنت كل ده عايز اسيبه للاي تي، بس هي ايه موضوع مربوط يعني، تقدر ايه تمشي. بالانظمه بتاعت الاي دي اي؟ لا، شركه فروع شركات اجنبيه اه، لكن شركات في مصر لا اعتقدش. فروع شركات جنرال موتورز مش عارف ايه الكلام ده كله يشتغل بالاي دي اي، لان لما تتبع الشركه الام المنشور بتاعها بينطبق على جميع الفروع بتاعها، لان هو نظام طبيعته من الاصل سنترلايزد على اساس تحكم في نظام معلومات من عند الهيد كوارتر بتعليمات. عالميين، مش هيبقوا فيندورز في مصر اساسا. الفان هنا مش هتبقى في مصر خالص، هيبقى فان في امريكا في اوروبا وهكذا، لكن مش في مصر. الانظمه بتبص كل ده، انا من رايي كل ده هيتطبق في يعني اقل من 10 سنين هيبقى ده السمه التجاريه في مصر. النهارده احنا بنتنقل، اقتصادنا بيتنقل ويدخل في الاقتصاد العالمي جرادولي. حتى النهارده المحلي اصبح بيكبر بيقرب من فكر العالمي في التدوير، فحتى لو مش متطبق النهارده في مصر بكره هيتطبق. وعشان كده في الشركات النهارده بتطلبها لك في الاعلان تقول لك مطلوب سيسا بتمهد. مطلوب ليه؟ بيمهد. هو خلاص هو عايز ناس مخضرمه في الشغلانه عشان يقدر يشتغل بيها. لازم لا مش لازم، هي شهاده منفصله عن هما الاثنين بيدوروا من الاي اي اي، بس دي شهاده منفصله عن السي اي اي، ولكن يفضل يبقى اقوى اللي معاه سي اي اي. ليه؟ لان سيسا فيها 40% نتورك وفيها 60% كنترولز اساسا، فكرة كنترول. فهو بياخد الحتتين التكنيكال وحتة الكنترول مع بعض. فانت لو CIA حتة الكنترول قوية معك اللي هي 60% من الشهادة. فال 40% التكنيشن بتاع النتورك لازم تكون اشتغلت بايدك نتورك. عشان ده تعرف. وعدوا حاصلين عسيسة في مصر ولا ايه مش كتير. ما يجيبوش 10. بيشتغلوا بايديه. ما هو عشان يفهم. لازم هو هيدخل في التيم ورك بتاع الانترنال اوديت بس اس بقى اي تي اكسبورت لانه انفورميشن سيستم هي دي النقطه. ليه بالعكس ما هي حيث واحد برضو لا في محاسبين كتير النهارده الناحيه التكنيكال بتاعتهم في الشغل في النتورك عالي قوي اقوى من المهندسين كمان. انا بعتقد انه في انظمه الرقابه الداخليه المحاسب اقوى مليون مره من المهندس. المهندس بروجرامر واناليست حلو بس بيغيب عنه وعي الكنترولز خالص. المحاسب عنده وعي الكنترول عالي جدا جدا. فلا لو كمل معرفته وفي كتير قوي من الشهادات النهارده. سامي اهو سامي اللي مذاكر انت مذاكر ايه يا سامي في النتورك؟ الداتا بيس الاوراكل بتاخد الانتربرايز ريسورس بلاننج واشتغلت عليه؟ فبيبقوا اقوياء بيبقى فاهم. طب يعني انت معاك مهندسين اخدوا الدورات دي احساسك انك اقوى ولا هو؟ تكنيشن ما هي دي اللعبه كنترولز جوه التكنيشن مش تكنيشن لوحدها ما ينفعش. جاوبتوا الأسئلة؟ خلاص صحيح كده ماشي. تعرف تتكلم عن انتربرايز ريسورس بلاننج؟ ماشي. هي مجموعة متكاملة من داتا بيس كاملة على كل التطبيقات مع بعض المانيفاكشرنج الماركتنج ولا آخر من خلال حاجة اسمها ريليشنال داتا بيس بياخد فيها الداتا مايننج على اعلى ما يمكن في التنطيب على البيان والتخزين البيان والتعامل معه على مستوى كل ما هو انتربرايز يعني ما هياش بيدور على المانيفاكشرنج لوحدها. زمان قواعد البيانات كانت ايه؟ قواعد بيانات مستقله قاعده بيانات في الانتاج قاعده بيانات في البيع قاعده بيانات في التحصيل قاعده بيانات وهكذا. لا هو عمل انتر ريليشنال داتا بيس واحده في الانتربرايز ريسورس بلاننج من خلال مين فريم واحد يبتدي يخدم على كل البيانات. البيان الواحد مفيش ريدندنسي يستخدم على النظام بالكامل. هنتكلم فيها هنتكلم في الطريقه ده يجي لك الامتحان فيها مثلا بتاع 6-7 اسئله في اليو ار بي لسه هتحلب. والسي ام اي برضه بيجي لهم كتير بيجي لهم 3-4 اسئله. طب انا قلت لكم احضروا يا ريت كنت حضرتوا مع احمد. احمد كان في اليو ار بي ولا لسه؟ طب ما تحضروا يا جماعه احضروا. الخطط دي وبعدين احمد حاجتين جوا بعض. احمد سي بي اي مش كده؟ زائد ان هو بيشتغل بايده في البحريه هو في البحريه مش كده؟ كاي تي تكنيشن فالعمليه عنده عاليه جدا. انا يعني قلت لكم ده المحاضره السابعه خلاص خلصها لانه 3 محاضرات. يا ريتكم بالنسبه للسبريد شيت والحاجات دي كلها والسيستم ديفلوبمنت لايف سايكل كنتوا حضرتوا يا ريتكم يا ريتكم. انتوا خسرتوا بعد حضرتكم وانا قلت لكم من اول محاضره احضروا. ليه؟ لانه يوم 3 بالظبط. قالتكم ميزه تحشيل خلاص؟ والله مش عارف يلا يا هو على حسب. فانا عشان كده بقول لكم كنت تحضروا له كده. انتوا بقى ايه؟ اجي وانتم؟ لا خبط انا السكينه بتاعتي مش كده. يعني انا مش عارف. لان هو بقيت 3 محاضرات وبعد كده ثاني لو جيت يبقى جميع الحتت اللي انا شرحتها ما تتعادش تاني. احنا خدنا في اي حتتين كبار. جي الشير كنترولز ابلكيشن كنترولز والجزء بتاع الفاست ريكفري بتاعنا كنت عارف دي كلها وخدنا بالنسبه للالكتروني دي كلها. حليته خلاص عايز انت رواحه المرة الجاية في الامتحان هنبتدي دي لا اسئلة تانية جديدة في تكملة في حتة تكملة المرة الجاية زائد ال كنت في حتة في الاي كوميرس في الاي كوميرس عايز اتكلم عليها لانها برضه بتتعلق بالبزنس كونتينيتي فانا برضه هلمس فيها الحتة الايه اللي بتتعلق بالموضوع فاكلمكم عليها بس مش هتمسك كتير نص محاضرة اقل عشان السايكلز طيب ايه الاسئله اللي بتسمعك او حسيت انها غريبه عن سياق الكلام اللي احنا اتكلمناه 583 هو الاي بي اي مبني على ايه؟ ليه من التوصيات اللي انا ما وصيش بيها؟ مستحيل اوصي بيها. لو بصيت بيها اكون اوديتور جاهز. في انظمة الاي بي اي اساسا هي انظمة قايمة على وحدات جنب بعض ولا وحدات بعيد عن بعض. يبقى ما وصيش بالريموت اكسس ماشي؟ بيقول لك بقى في النقطة دي ايه؟ ريموت اكسس تو الكترونيك داتا شود بي دينايد. يعني لو شركتين بعاد عن بعض يبقى المفروض ما يعملوش اكسس. لا يقدر ما يعملوش. طب ما اذا كان نظام الاي بي اي قايم اساسا على الاكسس ما بين شركات في مناطق متباعدة على مستوى العالم. وما ليست لايكلي. الاكنولجمنت تو اكنولج سمثينج يعني يقول جاتني الاكنولجمنت يا اما يظهر يا اما الرساله متعلقه لا هي ما وصلتش يبقى متعلقه في رساله تقرير تقرير ده من السوفت وير بتاعي انه ما وصلتش يا اما من السوفت وير بتاعي يا اما ملك الفان لان الفان ممكن كمان يكون فشل في عمليه الارسال يكون استلمها بس ما عرفش يرسل ويديني دايركشن لو ارسلت على خط السايبر على السيرفر بالظبط شد بي دينايد يعني ممنوع دينايد يعني لا تقبل الرسائل من الريموت اكسس to deny something يعني بالسرعة deny يعني معناها لا تقبل ممنوع. احط كنترولز لمنع ايه وصول او السر الرسالة. طب ازاي؟ ايه تاني؟ طب نرجع لطبيعتنا نمسك كل سؤال ونحلله وكده زي زمان. طب نرجع لطبيعتي وافترض انكم فاهمين. ما انا سالت والله لو مسكت اي جمله قدامي في اي صفحه قلت لك اشرح لي معنى دي مرعوب اقولها لك تشرح لي حاجه ثانيه خالص غير اللي ايه اللي قدامك. يا مصيبه طيب في قبل 686 586 طيب 582 اصل انا بيعجبني كده بالقطر كده انت بتروح على الله ساعات فده بيعجبني فيك. ها سؤال رقم كام؟ اول سؤال would not be included as a reason يعني ما هوش سبب عشان تطبق الـ AGI to take advantage انه بيعتبرها ميزة يعني to take advantage للاستفادة من الـ time associated with a negotiable instrument. negotiable instrument اللي هو الشيك الشيك الورقي انت بتستفيد في حالة السداد في تأخيرات تأخير الفترة ما بين انك انت تكتبه لغاية ما تبعته في الميل ثم الفترة البروسيسنج هناك ثم الفترة اللي اتباعت بواسطة شركة اللي تبعتها لها عشان يتحصل. لكي تستفيد من هذا الخير تطبق اي دي اي ولا ما تطبقش اي دي اي؟ الاستفادة من هذا الخير معناها اشتغل على بيبر مش اي دي اي. لا ما الفردية الفردية هنا بص بيقولها لك يا دايما انت ليه؟ to take advantage of timeline associated with negotiable instrument كميزة في الاثنين ما في نص ساعه عيب. تمام فاهم قصدي؟ اللي هو لو هذا النيجوشيبل انسترومنت عيب بالنسبه لك هتدفعه ما هو عيب بالنسبه لك في البيضه. فاهم قصدي؟ فعشان كده انت بتوجهها من ناحيه ايه؟ هل هي على اطلاقها ميزه؟ لا هي مش على اطلاقها ميزه. هي ميزه عند التحصيل لكن عيب عند ايه؟ السداد. فعشان كده ما تعتبرش من الاسباب اللي بتدعوك لاستخدام اي بي اي في حاله كونك بتدفع. فاهم قصدي؟ تمام. ده بالنسبه ل 582. ها لا في 86 قبل بقى مش كده 86 فيها ايه؟ ستة وثمانين after implementing the EDI with suppliers accompanied discovered a dramatic increase in its prices. يعني السبلاير رفع تكلفة الايه الخامات اللي بيبعتها لي زود تكلفة الخامات a dramatic increase يعني بشدة. تمام with it the single supplier for some special materials for its primary product line. ماشي. after consulting with supplier بعد ما اتكلم مع السبلاير وقلت له ليه بتعمل كده the company determined that the supplier had assumed the risk. كلمة assume the risk يعني يضع المخاطر على عاتقه وتحمل مخاطر. مخاطر ايه اللي تحملها؟ هقول لك انا of not having inventory. وبالتالي قال لك والله افرض انت طلبت مني وانا معيش inventory طب ما انا كده بخزلك. فابتدى يعمل ايه السبلاير؟ يجيب inventory عنده يخزنه استعدادا لاي طلب مفاجئ منك. فعشان كده عمل assumption للريسك ان هو يقول لك مش عندي inventory فكلفته. فده طبيعي جدا انه هينقل التكلفه دي على ايه؟ عليك. تمام. and raises its price وبالتالي يزود السعر اللي هو هياخده منك نتيجه التوريد لانه خد عنك مخاطر. accordingly since the company was the only buyer ولان الشركه هي بتشتري منه فهو اهم واحد بالنسبه لها. ليه؟ لان ده اللي بيشتري كل الخامات بتاعته الشركه المشتركه بتشتري كل اللي عنده. for the special materials the best approach for managing the inventory احسن او افضل مدخل للمانجمنت الانفنتوري in this situation is تعال ناخدهم من دي تو ايه change its product. عارف يعني ايه change its product؟ يعني معناها انا بنتج منتج معين بيحتاج خامه معينه اغير المنتج واغير الخامه يبقى اغير السبلاير بتاعي خالص. طب هو قال لي قول لي سبلاير يعني علاقه بيني وبينه علاقه طويله الاجل وبعدين القرار ده قرار استراتيجي من غير المنتج بتاعي، فبفرض المنتج بتاعي اساسا انا ليا نجاح كبير فيه اغيره ليه؟ فليس مدعاه اللي هو يبعث لي تكلفه اعلى ان انا اغير المنتج واغير استراتيجيتي كلها، مش كده برضه؟ فبيقول لك تشينجز برودكت لاين سورس سبيشال ماتيريال ار نو لونجر نيدد، يعني محتاجهاش خالص. هو ده قرار بيسموه ايه؟ قطع رقبه، قطع رقبه كامل، ما ينفعش في الحاله العمليه للتشينج. نمره سي، find another supplier to replace the one charging higher prices. الكلام مش سهل ليه؟ لان الراجل بيقول لي ده السبلاير الوحيد بالنسبه لي وبقى لي فتره بتعامل بيه، كون ان انا اغير سبلاير لفتره طويله بعتمد عليه سبلاير تاني ده قرار كبير. طب مش عرفني ان السبلاير التاني هيبعت لي بارخص، صح ولا غلط؟ ايه العمليه؟ يعني ايه اللي تحتيها؟ بيقول هنا find another supplier، يعني اسيبك من السبلاير اللي كنت بتاخد منه الخام على اغلى وادور على واحد تاني. هو بيقول لي اولا السبلاير ده هو المورد بتاعي الوحيد وانا بشتري منه كل انتاجي. والراجل يعني العمليه فيها نداله، فيها حركه نداله جامده. وبعدين نداله غير مضمون، النداله غير مضمون ليه؟ لان لا، ما هو حتى لو انا دورت قرار استبدال سبلاير بيورد لي بنسبة 100% من خاماتي، طب انا ليه ما سألتش نفسك ليه في الاول انا باخد منه 100%؟ اذا اكيد في مزايا كثيرة جدا خلتني باخد 100% يا هو المحتكر لهذه السلعة. على سبيل المثال، ما هو حاجة من اثنين. فعشان كده تعالوا نشوف التعليم يقول لك ايه. Because other suppliers may also charge سعر عالي موجود وممكن ما يكونش مظبوطين ويكون هو ده المحتكر الوحيد. مليون حل. وبعدين في اكيد مزايا ثانيه خليته السول بروفايدر بالنسبه لي، حتى لو هو مش واضح احتكاري لانه في فتره طويله جدا من لونج تيرم ريليشن شيب معاك. ايه دي اللي خليتك بتلف معاها؟ لا ما تجيش بسرعه كده. نمره بي، ديماند ذات اطلب من السبلاير ريديوس ذا برايسز. طب افرض ان انا قلت له ريديوس ذا برايس، قال لي لا خلاص انا مش هجيب لك. افرض قال لي مش في استطاعتي، ما انا حطيت نفسي في مشكله، ما لازم ابحث السبب. ما هو ده بقى هو الامريكان عاطفيين في الحته دي. انا كده اخد قرار ابحث في السبب. فهو السبب هو قالوا لي ان هو بيعمل ايه؟ اسامبشن للريسك ان هو يقول لي ما فيش انفنتوري. طب سهله. طب انا اقول له على المواعيد اللي انا بحتاج فيها الانفنتوري منه. شفتي بعدين؟ هو ما عرفش يظبط نفسه لان انا ربما متعرض للسيزوناليتي عاليه، متعرض ان انا ما بشتريش بسياسات كفأة الشراء، متعرض لان انا بغير استراتيجياتي وهكذا. ومين قال ان هو غلطته؟ ده بالعكس، ده الراجل مش عايز يعرضني المخاطر فتحمل مخاطر عني. طب اديله جدول الانتاج بتاعي، ها؟ ما ابتدي اعمل اخليه يعمل انترفيس على مخازني، يبقى هنا يقدر يدبر نفسه الراجل. بس دي فكره، الحل ابسط من الحلول الدراماتيك قوي. ده بالنسبة لستة وثمانين. ايه شيء؟ 89؟ ايش ليه؟ ليه؟ ها؟ اخر سؤال؟ اخر سؤال. Transparency. The auditor determined that the risk associated with EDI purchases were less than the risk associated with the purchases made through the traditional system. هو قال كده، قارن ما بين الريسكين، عمل ريسك اسسمنت هنا وعمل ريسك اسسمنت هنا، ولكن الريسك اسسمنت كمهمل في الشراء عن طريق الـ EDI اقل من الريسك اسسمنت في الشراء المانوال. بعد الريسك اسسمنت اللي عمله ليش دعوه؟ فبيقول لك بعد كده which one of the following best support هذا البريوتريزيشن. بريوتريزيشن في بريوريتي اهو. مين البريوريتيز؟ هو عمل ريسك اسسمنت ليه؟ انه الاي دي اي اقل مخاطر من التاني. ايه اللي في صالح هذا الترتيب؟ يعني ايه اللي دعم كلامه في ان ده اقل مخاطر من ده؟ ادي السؤال. انا ابتديت افهم نقطه ضعفك. نقطه ضعفك الزام تكنيك بحت. انا خلاص شفتها زي الشمس. انت يعني بالنسبه لي محتاج تسمع الكورس كله. عشان يكون والله هي لعبه الكونسبت ليك. مش معلومه، شيلت النقطه وهي طايره، بس مشكلته ان هو بيصيح عليه الراجل بالاكزام تكنيك. فانت قلت ان ده اقل مخاطر من ده، ايه اللي دعمك في الراي ده؟ واحد. نمره دي، تعالى ناخد نمره دي. The external auditor did not examine EDI, purchases, controls, during the annual. هو ممكن ما عملهاش examination نتيجة ان هو كان بيشتري في EDI الماتيرياليتي بتاعته صغيرة. فما عملهاش examination. وبعدين هو ما عملهاش examination. يعني ما عملش عليها risk assessment. وطالما ما عملش عليها risk assessment. هل يبقى في سند عند الانترنال اوديتور يقول ان الريسك assessment اقل بالنسبة للEDI. والدليل على ذلك ان هو ما عملهاش assessment الاكسترنال. ممكن الاكسترنال ما عملهاش assessment الاعتبارات كتير جدا. الاعتبار الاول منهم انها ما شافهاش material على سبيل المثال. الاعتبار التاني ممكن خطأ ليها منه. ما خدهاش في العينة بتاعته. يبقى مش ممكن ابدا عشان خاطر انا اعمل parameterization بالشكل ده. حاول عشان الفلاني الفلاني ما عملش كذا. انا مالي ومال فلان فلان انا راجل مهني. صح ولا تبقى حاجة طالعة من عندي. طيب نمرة ايه? There are three vendors. هنا بقى فيها صياعة. Three vendors. العدد ممكن يكونوا concerned with EDI. عشان كده المخاطر اقل. فممكن يكونوا three vendors وانا بشتري منهم 99% من احتياجاتي. وميت فيندور نان EDI وبشتري منهم 1%. العبرة مش بالعدد. العبرة ولا بحاجة التعامل كمان بالمناسبة. لا العبرة بالعدد ولا العبرة بحاجة التعامل. العبرة بالمخاطر المترتبة على التعامل. مش بالعدد ولا بحاجة. يعني مش بالدولار اماونت كمان. افرض انه ولا 99% من مشترياتي من فيندورز EDI. او قال لك 99% من مشترياتي من فيندورز نان EDI. لا العبرة بالعدد ولا العبرة بحاجة التعامل. العبرة بالريسك. ريسك فاكتورز اللي بتأثر على العملية. فهو قال لك ان انا حددت ان الريسك فاكتورز بتاعت الاي دي اي اقل يبقى ليه اعتبارات هو بيقولها مش عادة مش حاجة تعامل بس. طب ما انا لسه ما وصلتش يعني انت نقضنا نمرة دي ونقضنا نمرة ايه. نمرة بي. About half of materials are purchased half and half. يعني حتى 50% و 50% ما خليش باريوترايزيشن. هو معلق عليها كده. وبعدين الهاف الهاف اوف ماتيريالز ايه? بالدولار اماونت يعني. ما هو هيتكلم على هاف بدولار. وانا قلت لك من شوية ان الدولار اماونت مش انديكيتيف وحيد في الريسك اسسمنت. مش كده? ده مليون عنصر بينهم منهم حجم التعامل. طب نمرة سي. The internal auditor were involved were involved ايه? Involved. يعني ايه كلمة involved? Were في الماضي. Involved يعني معناها حط عينه. تدخل. تدخل يعني اشترك. Were involved with a system development. يعني حضر السيستم من ساعة ما كان فكرة. Were involved في system development. And عمل له كمان testing. Testing عشان عرف ان القواعد اللي في السيستم كانت عالية. Of CVI software. يطمنه ولا ما يطمنهوش? ليه? لا ده هو قال لك ده هو قال لك نتيجه من فوق خالص. قال لك والله الانترنال اوديتور بتاعي قال ان الاي دي اي ليس ريسكي والنان اي دي اي مور ريسكي. ايه اللي يخليوني الكلام ده هو واثق قوي السبورت للكلام ده ما حدش ثقه ان الراجل شاف الاي دي اي من ساعه ما كان عيل صغير من ساعه ما كان فكره نظام وعمل تيستنج للسوفت وير فبناء على فكره بيتكلم عن معرفه حصل على الدايركت نوليدج. فاذا ده سند معرفته عشان خاطري اي كلام. ايه كان? انت بتهزر? صح? بتهزر? الوقت هذا الشيء. اوعى في الامتحان كده زي كده في طيب هو لسه مش مقتنع يا شريف. حد يعرف يقنعه? اصلا مش عارف اجيبها لك ازاي طبعا شريف. طب حد يعرف يقنعه الحته الاخيره دي. انا بدور على اي حد يمكن اصلا بس عايز اتعلم الاسلوب يعني هي الفكره ان دلوقتي عايز اغش تيتشنج ميثودولوجي تعلم واحد ازاي يقتنع بحاجه شديده القناعه. بص يا شيخ اخويا اقتنع عشان خاطري. ما بين زي الشات الشريف. واحد بيقول لك بص اقول لك حاجه. واحد اتجوز اثنين بهية وزغلولة وقال لك بهية احسن من زغلولة. ايه المصدر للباريوترايزيشن ده? انه عاش مع دي وعاش مع دي. بص هي ببساطة كده. هي تيجي كده. ايه اللي يخليه واثق من كلامه معلومه دايركت انفورميشن جنب مش كده برضه عايشها ايه ده لا لا الامريكان اذكى من كده طب ما هو طبيعي الاولانيه اكسبلسيت والثانيه امبلسيت يا شريف ده اكزام تكنيك اهو ده الطبيعي لا الطبيعي الحته الثانيه امبلايند انت بتهزر Thank you.